خبره مع حاجب الفيل عند يزيد. قال: ودخل حاجب يوما على يزيد ابن المهلب، وعنده ثابت قطمة وكعب الأشقري، وكان لا يفارقان مجلسه، فوقف بين يديه فقال له: تكلم يا حاجب. فقال: يأذن لي الأمير أن أنشده أبياتا؟ قال: لا، حتى تبدأ فتسأل حاجتك. قال: أيها الأمير، إنه ليس أحد ولو أطنب في وصفك موفيك حقك، ولكن المجتهد محسن، فلا تهجني بمنع الإنشاد وتأذن لي فيه، فإذا سمعت فجودك أوسع من مسألتي. فقال له يزيد: هاتي، فما زلت مجيدا محسنا مجملا. فأنشده: كم من كمي في الهياج تركته، يهوي لفيه مجدلا مقتولا، جللت مفرق رأسه ذا رونق، عضب المهزة صارما مصقولا، قدت الجياد وأنت غر يافع، حتى اكتهلت ولم تزل مأمولا، كم قد حربت وقد جبرت معاشرا، وكم امتننت وكم شفيت غليلا. قوله الكمي يعني الشجاع المتكمي في سلاحه المتغطي به، وجدله أي صرعه، وجللت مفرق أي علوته بسيف ذي رونق قاطع، حربه يحربه حربا، كطلبه يطلبه طلبا، أخذ ماله وتركه بلا شيء. فقال له يزيد: سل حاجتك. فقال: ما على الأمير بها خفاء. فقال: قل. قال: إذا لا أقصر ولا أستعظم عظيما أسأله الأميرة أعزه الله مع عظم قدره. قال: أجل، فقل يفعل، فلست بما تصير إليه أغبط منا. قال: تحملني وتخدمني، يعني تعطيني خادما، وتجزل جائزتي. فأمر له بخمس تخوت، التخوت جمع تخت وهو وعاء تصان فيه الثياب. قال: فأمر له بخمسة تخوت ثياب وغلامين وجاريتين وفرس وبغل وبرذون وخمسة آلاف درهم. فقال حاجب: شم الغيث وانظر ويك أين تبعجت، كلاه تجدها في يد ابن المهلب، يداه يد يخزي بها الله من عصى، وفي يده الأخرى حياة المعصب. المعصب يعني الذي عصبته السنون، أي أكلت ماله، والذي يتعصب بالخرق من الجوع. وشام البرق أي نظر إليه أين يمطر. ويك وي اسم فعل بمعنى أعجب، والكاف للخطاب، أو أصله ويلك، وحذفت اللام لكثرة الاستعمال. وقوله تبعج السحاب بالمطر، أي انفرج عن الوبل الشديد، وكلية السحاب أسفله، من قوله كلاه تجدها، والجمع كلا. قال: فحسده ثابت قطمة وقال: والله لو على قدر شعرك أعطاك لما خرجت بملء كفك نوى، ولكنه أعطاك على قدره. وقام مغضبا وقال لحاجب يزيد بن المهلب: إنما فعل الأمير هذا ليضع منا بإجزاله العطية لمثل هذا، وإلا فلو أن اجتهدنا في مديحه ما زادنا على هذا. وقال ثابت قطم يهجو حاجبا حينئذ: أحاجب، لولا أن أصلك زيف وأنك مطبوع على اللؤم والكفر، وأني لو أكثرت فيك مقصر، رميتك رميا لا يبيد يد الدهر، فقل لي ولا تكذب، فإني عالم بمثلك هل في مازن لك من ظهري، فإنك منهم غير شك ولم يكن، أبوك من الغر الجحاجحة الزهري، أبوك ديافي وأمك حرة، ولكنها لا شك وافية البضر، فلست بهاج ابن ذبيان، إنني سأكرم نفسي عن سباب ذوي الهجر. قوله يد الدهر يعني مد زمانه، ومن ظهر أي من أنصار وقوة، والجحجح أي يعني السيد الجحجاح، والجمع كجحاجح وجحاجحة، ودياف من كرى الشام، وقيل من كرى الجزيرة وأهلها نبط، وإذا عرضوا برجل أنه نبطي نسبوه إليها، والهجر القبيح من الكلام. هجاء حاجب له. فقال حاجب: والله لا أرضى بهجاء ثابت وحده، ولا بهجاء الأزد كلها، ولا أرضى حتى أهجو اليمن طرا. فقال يهجوهم: دعوني وقحطانا وقولوا لثابت: تنح ولا تقرب مساولة البزل، فللزنج خير فلا الزنج خير حين تنسب والدا من ابناء قحطان العفاشلة الغرلي، اناس اذا الهيجاء شبت رأيتهم اذل على وطئ الهوان من النعل، نساؤهم فوضى لمن كان عاهرا وجيرانهم نهب الفوارس والرجل. البزل جمع بازل وهو الرجل الكامل في تجربته، والعفاشلة جمع عفشل وهو الثقيل الوخم، والتنبل الرجل القصير، والغرل جمع أغرل وهو الذي لم يختن، والهيجاء الحرب. شعره عن نفسه: أخبرني وكيع قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني دعبل قال بلغني أن ثابت قطمة قال هذا البيت في نفسه وخطر بباله يوما فقال: لا يعرف الناس منه غير قطمته وما سواها من الأنساب مجهول. قال هذا بيت سوف أهجى به أو بمعناه، وأنشده جماعة من أصحابه وأهل الرواية وقال اشهدوا أني قائله، فقالوا ويحك ما أردت إلا أن تهجو نفسك به، ولو بالغ عدوك ما زاد على هذا. فقال لا بد من أن يقع على خاطر غيري فأكون قد سبقته إليه. فقالوا له أما هذا فشر قد تعجلته ولعله لا يقع لغيرك. فلما هجاه به حاجب الفيل استشهدهم على أنه هو قائله، فشهدوا على ذلك، فقال يرد على حاجب: هيهات ذلك بيت قد سبقت به، فاطلب له ثانيا يا حاجب الفيل. أخبرني أحمد بن عثمان العسكري المؤدب قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثنا قعنب ابن المحرز الباهلي عن أبي عبيدة قال كان ثابت قطمة قد جالس قوما من الشراة، الشراة يعني الخوارج، وقوما من المرجئة كانوا يجتمعون فيتجادلون بخراسان، فمال إلى قول المرجئة وأحبه. فلما اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصيدة قالها في الإرجاء: يا هند إني أظن العيش قد نفدا، ولا أرى الأمر إلا مدبرا نكدا، إني رهينة يوم لست سابقه إلا يكن يومنا هذا فقد أفدا، بايعت ربي بيعا إن وفيت به، جاورت قتلى كراما جاوروا أحدا، يا هند فاستمعي لي إن سيرتنا أن نعبد الله لم نشرك به أحدا، نرجي الأمور إذا كانت مشبهة ونصدق القول في من جار أو عندا، المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون أشد دينهم قددا، ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا من ناس شركا إذا ما وحدوا الصمد، لا نسفك الدم إلا أن يراد بنا سفك الدماء طريقا واحدا جددا، من يتق الله في الدنيا فإن له أجر التقي إذا وفى الحساب غدا، وما قضى الله من أمر فليس له رد، وما يقضي من شيء يكن رشدا، كل الخوارج مخطئ في مقالته ولو تعبد فيما قال واجتهد، أما علي وعثمان فإنهما عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا، وكان بينهما شغب وقد شهد شق العصا وبعين الله ما شهد، يجزى علي وعثمان بسعيهما ولست أدري بأحق أية وردا، الله يعلم ماذا يحضران به وكل عبد سيلقى الله منفردا. أولا هنا بالنسبة للخوارج، يسمي الخوارج أنفسهم الشراة، جمع شار كقاض وقضاة، من شرى كرمى بمعنى باع، لقولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها ووهبناها، أخذا من قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أو من شرى بمعنى اشترى لقولهم شرينا الآخرة بالدنيا أي اشتريناها. أما المرجئة فهي فرقة من الفرق الإسلامية، والإرجاء على معنيين: أحدهما التأخير من أرجأه إذا أخره، وترك الهمز لغة في لغة فيه، قال تعالى قالوا أرجه وأخاه أي أمهله وأخره، والثاني إعطاء الرجاء، وعلى هذا فهو من أرجى أي بعث فيه الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على هذه الجماعة بالمعنى الأول فلأنهم كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان، وأما بالمعنى الثاني فلأنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا. وقد غلت طائفة من المرجئة فقالوا إن الإيمان عقد بالقلب، وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل، ولي لله من أهل الجنة. وقيل إن أول من قال بالإرجاء الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، وكان يكتب فيه الكتب إلى الأمصار، إلا أنه ما أخر العمل عن الإيمان كما قالت المرجئة، لكنه حكم بأن صاحب الكبيرة لا يكفر، إذ الطاعات وترك المعاصي ليست من أصل الإيمان حتى يزول الإيمان بزوالها. انتهى. قوله يا هند إني أظن العيش قد نفد، أي فنيا، وأفدا بمعنى دنا وأزفا. وأحد الجبل المشهور بالمدينة الذي قامت عنده غزوة أحد المشهورة. وعند عن الطريق عنودا يعني مالا. وقوله أشدت بمعنى فرقوا، وقددا أي فرقا مختلفة أهواؤها مختلفة أهواؤها، جمع قدة بالكسر. وبالغ أحد أي بالغ من أحد. وطريق جدب أي مستو. والشغب هو تهييج الشر. والشعب أو قوله بمعنى الصدع والتفرق، ويقال شكوا عصى المسلمين أي شكوا اجتماعهم وائتلافهم. قال أبو الفرج ونسخت من كتاب بخط المرهبي الكوفي في شعر ثابت قطمة، قال لما ولي سعيد بن عبد العزيز ابن الحارث ابن الحكم ابن أبي العاص بن أمية خراسانة بعد عزل عبد الرحمن بن نعيم، جلس يعرض الناس وعنده حميد الرؤاسي وعبادة المحاربي، فلما دعي بثابت قطمة تقدم، وكان تام السلاح جواد الفرس فارسا من الفرسان، فسأله عنه فقيل هذا ثابت قطمة وهو أحد فرسان الثغور، فأمضاه وأجاز على اسمه. فلما انصرف قال له حميد وعبادة هذا أصلحك الله الذي يقول إنا لضرابون في حمس الوغى رأس الخليفة إن أراد صدودا. حمس الأمر كفرح حمسا يعني بمعنى اشتد. فقال سعيد علي به فردوه وهو يريد قتله، فلما أتاه قال له أنت القائل إنا لضرابون في حمس الوغى؟ قال نعم أنا القائل إنا لضرابون في حمس الوغى رأس المتوج إن أراد صدودا عن طاعة الرحمن أو خلفائه إن رام إفسادا وكر عنودا. فقال له سعيد أولى لك، لولا أنك خرجت منها لضربت عنقك. قال وبلغ ثابتا ما قاله حميد وعبادة، فأتاه عبادة معتذرا فقال له قد قبلت عذرك. ولم يأته حميد فقال ثابت يهجوه وما كان الجنيد ولا أخوه حميد من رؤوس في المعالي، فإن يك دغفل أمسى رهينا وزيد والمقيم إلى زوالي، فعندكم ابن شر فاسألوه بمرو الروذي يصدق في المقالي ويخبر أنه عبد زنيم لئيم الجد من عم وخالي. دغفل ابن حنظلة أن الساب من بني ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة كان أعلم أهل زمانه بالأنساب، هذا الذي ورد في البيت الثاني اللي عندهم في قوله فإن يك دغفل أمسى رهينا. قال ومن أمثالهم أنسب من دغفل، وفد على معاوية وقتلته الأزارقة، وله حديث طويل مع معاوية حين قدم عليه مع وفد العراق. أما زيد من قوله وزيد والمقيم إلى زوالي، فزيد هو زيد بن الكيس النمري من ولد عوف بن سعد بن الخزرج، كان نسابة. قال أبو عبيدة إنه ممن يقارب دغفلا في العلم بالأنساب في من العرب، وفيه وفي دغفل يقول مسكين بن عامر فحكم دغفلا وارحل إليه، ولا تدعو المطية من الكلالي، أو ابن الكيس النمري زيدا ولو أمسى بمنخرق الشمالي. ومروي الروذ هذه مدينة بخراسان مات بها المهلب ابن أبي صفرة. والزميم أي الدعي، واللئيم المعروف بلؤمه وشره. قال: واجتاز ثابت قطن في بعض أسفاره بمدينة كان أميرها محمد بن مالك بن بدر الهمداني ثم الخيواني، فكان يغمز في نسبه، وخطب إلى قوم من كندة فردوه، فعرف خبر ثابت في نزوله فلم يكرمه ولا أمر له بقرى ولا تفقده بنزل، النزل يعني ما هي للضيف أن ينزل عليه ولا غيره، فلما رحل عنه قال يهجوه ويعيره برد من خطب إليه. قال: لو أن بكيلا هم قومه وكان أبوه أبا العاقب لأكرمنا إذ مررنا به كرامة ذي الحسب الثاقب، ولكن خيوانهم قومه فبئسهم القوم للصاحب، وأنت سنيد بهم ملصق كما ألصقت رقعة الشاعب، وحسبك حسبك عند النفاء بأفعال كندة من عائب، خطبت فجازوك لما خطبت جزاء يسار من الكاعب، كذبت فزيفت عقد النكاح لمتك بالنسب الكاذب، فلا تخطبن بعدها حرة فتثنى بوسم على الشارب. قوله أن بكيل حي من همدان، هم بنو بكيل بن جشم ابن خيوان ابن نوف بن همدان، والعاقب الذي يخلف السيد، الذي يخلف السيد، والسنيد يعني الدعي، وشعب قوله السنيد كما ألصقت رقعة الشاعب شعب صبع الإناء كمنع وأصلحه ولأمه، والنفى ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء، من حسن أو سيء، يقال فلان حسن النفى وقبيح النفى. من أمثالهم لقي ما لاقى يسار الكواعب، والكاعب الجارية التي كعب ثدياها أي نهدا، ويسار عبد أسود دميم، وكان يقال له يسار الكواعب لأن النساء إذا رأينه ضحكن منه لقبحه، فكان يظن أنهن يضحكن من إعجابهن به، حتى نظرت إليه امرأة مولاه فضحكت فظن أنها خضعت له، فقال لصاحب له أسود كان يكون له معه في الإبل: قد والله عشقتني مولاتي فلا أزورنها الليلة، ولم يكن يفارق الإبل. فقال له صاحبه: يا يسار اشرب لبن العشار وكل لحم الحوار. الحوار اللي هو الحوار أو الحوار، يكسر ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه، وإياك وبنات الأحرار. فقال له: يا صاحب أنا يسار الكواعب، والله ما رأتني حرة إلا عشقتني. فلما أمسى قال لصاحبه: احفظ علي الإبل حتى أنصرف وأعود إليك، فنهاه فلم ينتهي حتى دخل على امرأة مولاه يراودها عن نفسها، فقالت له: مكانك فإن للحرائر طيبا أشمك إياه. فقال: هاتيه. فأتته بطيب وموسى قاطعة، فأشمته الطيبة ثم انحنت بالموسى على أنفه فقطعته، وقيل وضعت تحته بخورا وقطعت مذاكيره، فصاح فقالت صبرا على مجامر الكرام، ثم خرج هاربا حتى أتى صاحبه ودمه يسيل، فضرب به المثل. وفي مجمع الأمثال للميداني أنه كان لمولى يسار بنت، فمرت يوما بإبله وهي ترتع في روض معشب، فجاء يسار بعلبة لبن فسقاها، وكان أفحج الرجلين، فنظرت إلى فحجه فتبسمت، ثم شربت وجزته خيرا، فانطلق فرحا حتى أتى عبدا كان يراعيه، وقص عليه القصة، وقال: دخلت إلي دخلة لا أخيبها، يقول ضحكت ضحكة، ثم قام إلى علبة فملأها وأتى بها ابنة مولاه، فوضعت البخور تحته وتطأطأت كأنها تصلح البخور، وأخذت مذاكيره وقطعتها بالموسى، فقال الفرزدق يخاطب جريرا: وإني لأخشى إن خطبت إليهم عليك الذي لاقى يسار الكواعب. هجاؤه لقتيبة بن مسلم. قال أبو الفرج: ونسخت من هذا الكتاب، قال: كان لثابت قطمة راوية يقال له النضر، يقال له النضر، فهجى ثابت قطمة قتيبة بن مسلم وقومه وعيرهم بهزيمة انهزموها عن الترك، فقال: توافت تميم في الطعان وعردت، بهيلة لما عاينت معشرا غلبا كماتا كفاتا يرهب الناس حدهم إذا ما مشوا في الحرب تحسبهم نكبا نكبا تسامون كعبا في العلا وكلابها وهيهات أن تلقوا كلابا ولا كعبا. قال فأفشى عليه راويته ما قاله فقال ثابت فيه وقد كان استكتمه هذه الأبيات: يا ليت لي بأخي نضر أخا ثقة لا أرهب الشر منه غاب أم شهدا أصبحت منك على أسباب مهلكة وذلة خائفا منك الردى أبدا ما كنت إلا كذئب السوء عارضه أخوه يدمى ففر جلده قددا أو كابن آدم خلى عن أخيه وقد أدمى حشاه ولم يبسط إليه يدا. أهم بالصرف أحيانا فيمنعني حيا ربيعة والعقد الذي عقدا. هنا قوله ألمت يعني ليست ألمت اللي هي لمتك عقدا لمتك بالنسب الكاذب. اللمة التوسل بقرابة وتثنى بمعنى فتثنى أي ترد والوسم أثر الكي وعردت أي هربت عردت بمعنى هربت. وبهيلة تصغير باهلة قوم قتيبة تصغير ترخيم ويؤيد ذلك قوله فهجى ثابت قطمة قتيبة ابن مسلم وقومه. غلب جمع أغلب وهو الغليظ الرقبة والنكبة جمع نكباء وهي كل ريح من الرياح الأربع انحرفت ووقعت بين ريحين وهي تهلك المال وتحبس القطرة. والنكب من الرياح أربع أو النكب النكب من الرياح أربع: نكباء الصبا والجنوب ونكباء الصبا والشمال ونكباء الشمال والدبور ونكباء الجنوب والدبور. ومن قوله هنا أو كابن آدم خلى عن أخيه يشير إلى ابن آدم قابيل وهابيل إذ قربا قربانا إلى الله وهو زرع لقابيل وكبش لهابيل فتقبل من هابيل فنزلت نار من السماء فأكلت قربانه ولم يتقبل من قابيل فغضب وقتل أخاه. رثاؤه المفضل ابن المهلب ونسخت منه أيضا قال لما قتل المفضل ابن المهلب دخل ثابت قطمة على هند بنت المهلب والناس حولها جلوس يعزونها فأنشدها: يا هند كيف بنصب بات يبكيني وعائر في سواد الليل يؤذيني. حائر بالهمز نعم كأن ليلي والأصداء هاجدة ليل السليم وأعيا من يداويني لما حنى الدهر من قوسي وعذرني شيبي وقاسيت أمر الغلظ والليني إذا ذكرت أبا غسان أرقني هم إذا عرس السارون يشجيني. كان المفضل عزا كان المفضل عزا في ذوي يمن وعصمة وشمالا للمساكين ما زلت بعدك في هم تجيش به نفسي وفي نصب قد كان قد كاد يبليني إني تذكرت قتلى لو شهدتهم في حومة الموت لم يصلوا بها دوني لا خير في العيش إن لم أجن بعدهم حربا تبيء بهم قتلى فيشفوني. فقالت له هند اجلس يا ثابت فقد قضيت الحق وما من المرثية بد وكم من ميتة ميت أشرف من حياة حي وليست المصيبة في قتل ممن استشهد ذابا عن دينه مطيعا لربه وإنما المصيبة في من قلت بصيرته وخمل ذكره بعد موته. وأرجو ألا يكون المفضل عند الله خاملا يقال إنه ما عزي يومئذ بأحسن من كلامها. بعد هزيمة يزيد بن المهلب وقتله كما سيأتي بعد اجتمع آل المهلب بالبصرة وأمروا عليهم المفضل بن المهلب وخرجوا إلى كرمان وبكرمان فلول كثيرة وبعث مسلمة بن عبد الملك في طلبهم وقد اجتمعت الفلول إلى المفضل بفارس فأدركوهم في عقبة واشتد قتالهم إياه فقتل المفضل وجماعة من خواصه وقتل آل المهلب عن آخرهم إلا أبا عيينة بن المهلب وعثمان بن المفضل فإنهما نجوا فلحقا برتبيل ملك الترك. يا هند كيف بنصب؟ النصب بالفتح والضم وبضمتين، يعني النصب والنصب والنصب هو الداء والبلاء، والعائر كل ما أعل العين، والرمد والقذى كالعوار، والأصداء جمع سدى وهو الصوت، والهجود النوم، والسليم الملدوغ، وأعيا بمعنى أعجز. وعذرني من عذر الدار إذا طمس آثارها، والمعنى هدني وهدمني. والغلظ أو الغلظ بفتح اللام وخفف هنا بتسكينها للشعر. عرس القوم نزلوا في آخر الليل الاستراحة، سرى أي سار ليلا، شجاه وأشجاه بمعنى أحزنه. والثمال، الثمال بكسر الفاء الغياث، الذي الغياث الذي يقوم بأمر قومه. وجاشت النفس ارتفعت من حزن أو فزع. وصلى النار وبها أيقاس حرها، تبيء أباء القاتل بالقتيل أي قتله. رده على ابن الكواء، قال أبو الفرج ونسخت من كتابه أيضا، قال كان ابن الكواء اليشكري مع الشراتي، والمهلب يحاربهم، وكان بعض بني أخيه شاعرا، فهدى المهلب وعم الأزد بالهجاء، فقالت لثابت أجبه، فقال له ثابت كل القبائل من بكر نعدهم، واليشكريين منهم ألأم العربي، أثرى لجيم وأثرى الحصن إذ قعدت بيشكر أمه المعرورة النسب، نحاكم عن حياض المجد والدكم، فما لكم في بني البرشاء من نسب، أنتم تحلون من بكر إذا نسبوا، مثل القرادي حوالي عكوة الذنب، نبئت أن بني الكواء قد نبحوا، فعل الكلاب تتلى الليث في الأشب، يكوي الأبيجر عبد الله شيخكم، ونحن نبري الذي يكوي من الكلب. عبد الله بن الكواء هذا اليشكري لما رجع الإمام علي من صفين إلى الكوفة اعتزله جماعة ممن رأوا التحكيم ضلالا، ونزلوا حروراء بظاهر الكوفة 12,000، وأمروا على القتال شبث ابن ربعي التميمي، وعلى الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكري. لجيم بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل، والحصن هو ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي بن بكر بن وائل. والبرشاء لقب أم ذهل، وشيبان وقيس بني ثعلبة بن عكاية بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل، لقبت بذلك لبرش أصابها، والبرش أي البرص، والعكوة بالضم وبالفتح أصل الذنب، والأشب شدة التفاف الشجر وكثرته حتى لا مجاز فيه، والأبيجر الأبيجر مصغر الأبجر وهو العظيم البطن. كتابه إلى يزيد بن المهلب، ونسخت من كتابه أيضا، قال كتب ثابت قطمة إلى يزيد بن المهلب يحرضه، إن امرأ حدبت ربيعة حوله، والحي من يمن وهاب كؤودا، لضعيف ما ضمت جوانح صدره، إن لم يلف إلى الجنود جنودا، أيزيد كن في الحرب إذ هيجتها، كأبيك لا رعشا ولا رعديدا، شاورت أكرم من تناول ماجد، فرأيت همك في الهموم بعيدا، ما كان في أبويك قادح هجنة، فيكون زندك في الزناد صلودا، إنا لضرابون في حمس الوغى، رأس المتوج إن أراد صدودا، وقرن إذا كفر العجاج ترى لنا، وقرن إذا كفر العجاج ترى لنا، في كل معركة فوارس صيدا، يا ليت أسرتك الذين تغيبوا، كانوا ليومك بالعراق شهودا. وترى مواطنهم إذا اختلف القنا، والمشرفية يلتظين وقودا. فقال يزيد لما قرأ كتابه، إن ثابتا لغافل عما نحن فيه، ولعمري لأطيعنه وسيرى ما يكون، فاكتبوا إليه بذلك. قوله الكؤود يعني المرتقى الصعب، وما ضمت جوانح صدره أي كناية عن القلب، والرعش الرعديد يعني الجبان، والهجنة يعني كون أحد الزينين واديا والآخر صالدا، وصلد الزند صوت ولم يوري فهو صالد وصلود، والعجاج الغبار، والعجاج إذا كفر العجاج وكفره كفرا كفره كفرا أي ستره وغطاه، والثرى أتلى الأرض، والصيد جمع أصيد وهو رافع رأسه كبرا. وقوله هنا القنا يعني الرماح والمشرفية السيوف تنسب إلى مشارف الشام، التفظت وتلظت أي تلهبت وتوقدت. خطب قال أخبرني عمي حدثني الكراني عن العمري عن الهيثم بن عدي قال أنشد مسلمة بن عبد الملك بعد قتل يزيد بن المهلب قبل ثابت قطمة يا ليت أسرتك الذين تغيبوا كانوا ليومك يا يزيد شهودا. فقال مسلمة وأنا والله لوددت أنهم كانوا شهودا يومئذ فسقيتهم بكأسه. قال فكان مسلمة أحد من أجاب شعرا بكلام منثور فغلبه. خطب امرأة فدفعه عنها جويبر بن سعيد. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني عبيد الله بن أحمد بن محمد الكوفي قال حدثني محمد القحذمي عن سليمان بن ناصح الأسدي قال خطب ثابت قطمة امرأة كان يميل إليها، فجعل السفير بينه وبينها جويبر بن سعيد المحدث، فاندس فخطبها لنفسه فتزوجها ودفع عنها ثابتا. فقال ثابت حين بان له الأمر أفشى علي مقالة ما قلتها وسعى بأمر كان غير سديدي، إني دعوت الله حين ظلمتني ربي، وليس لمن دعا ببعيدي ألا تزال متيما بخريدة تسبي الرجال بمقلتين وجيدي، حتى إذا وجب الصداق تلبست لك جلد أغضف بارز بصعيدي، تدعو عليك الحاريات مبرة فترى الطلاق وأنت غير حميدي. قال فلقي جويبر كل ما دعا عليه ثابت به، ولحقه من المرأة كل شر وضر حتى طلقها بعد أن قبضت صداقها منه. المبرة الغالبة والقاهرة. رثاؤه يزيد بن المهلب. أخبرني جعفر بن قدامة قال حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال كان ثابت قطن مع يزيد بن المهلب في يوم العقر، هذا موضع بباب القرب كربلاء من الكوفة، كانت فيه الوقع بين مسيلمة بن عبد الملك وبين يزيد بن المهلب، وفيه قتل يزيد. قال فلما خذله أهل العراق وفروا عنه فقتل، قال ثابت قطنة يرثيه كل القبائل بايعوك على الذي تدعو إليه وتابعوك وساروا، حتى إذا حمس الوغى وجعلتهم نصب الأسنة أسلموك وطاروا، إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك وبعض قتل عار. أسلموك أي خذلوك. هجاؤه لربيعة. قال أبو الفرج ونسخت من كتاب المرهبي قال كانت ربيعة لما حالفت اليمن وحشدت مع يزيد بن المهلب تنزل حواليه هي والأزد، فاستبطأته ربيعة في بعض الأمر فشغبت عليه حتى أرضاها فيه، فقال ثابت قطنة يهجوهم عصافير تنزو في الفساد وفي الوغى، إذا راعها روع جماميح بروقي. نزى بمعنى وثب، والروع يعني الفزع. الجماميح ما نبت على رؤوس القصب مجتمعة وواحده جماح، فإذا دق تطاير، وبروق نبت ضعيف. أحلم عن ذبان بكر بن وائل ويعلق من نفس الأذى كل معلقي، ألم أك قد قلدتكم طوق خزية وأمكلت عنكم فيكم كل ملصقي، لعمرك ما استخلفت بكرا ليشغبوا علي وما في حلفكم من معلقي، ضممتكم ضما إلي وأنتم شتات كفقع القاعة المتفرق، فأنتم على الأدنى أسود خفية، وأنتم على الأعداء خزان سملق. قوله الذبان يعني أي الذبابة، و يعني كل ملصق فيكم، يعني أنكلت الحجر عن مكانه بمعنى دفعته عنه، ومن معلقي أي أو من أو كل معلقي أي من شيء يتعلق به ويعتمد عليه. وشتات أي ذو شتات وهو الفرقة. ومن أمثال العرب أذل من فقع بكركر، والفقع بالفتح ويكسر أيضا البيضاء الرخوة من الكمأة، والجمع فقعة كقردة، والقاع والقاعة والكركر أرض مطمئنة سهلة مستوية، وذلك لأن الفقعة لا تمتنع على من اجتناها، أو لأنها توطع بالأرجل لأنها لا أصول لها ولا أغصان. وقوله أسود خفية، خفية هي الأجمة في سواد الكوفة تنسب إليها الأسود فيقال أسود خفية. والسملق هي الأرض المستوية الجرداء التي لا شجر بها. وخزان جمع خزن بضم أو خزن بضم ففتح، وهو ذكر الأرانب إذن خزن، وهي معروفة بالجبن. شعره لما منعه قتيبة بن مسلم، أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني أبو بكر العامري قال قال القحذمي دخل ثابت قطمة على بعض أمراء خراسان أظنه قتيبة بن مسلم، فمدحه وسأله حاجة فلم يقضها له، فخرج من بين يديه وقال لأصحابه لكن يزيد بن المهلب لو سألته هذا أو أكثر منه لم يردني عنه. وأنشأ يقول أبا خالد لم يبق بعدك سوقة ولا ملك ممن يعين على الرفد. أبو خالد اللي هي كنية يزيد بن المهلب، والرفد العطاء. ولا فاعل يرجو المقلون فضله، ولا قائل ينكى العدو على حقدي، لو أن المنايا سامحت ذا حفيظة لأكرمنه أو عجن عنه على عمدي. ينكى العدو أن يهزمه، وعاج عنه أي رجع وانصرف. شعره في قومه، أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال قال عتب ثابت قطمة على قومه من الأزد في حال استنصر عليها بعضهم فلم ينصره، فقال في ذلك تعففت عن شتم العشيرة إنني وجدت أبي قد عف عن شتمها قبلي، حليما إذا ما الحلم كان مروءة، وأجهل أحيانا إذا التمسوا جهلي. خبره مع عمية بن عبد الله بن خالد. أخبرني عمي قال حدثني العنزي عن مسعود بن بشر قال كان ثابت قطمة بخراسان، فوليها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسد لعبد الملك بن مروان، فأقام بها مدة، ثم كتب إلى عبد الملك إن خراج خراسان لا يفي بمطبخي. وكان أمية يحمق، فرفع ثابت قطمة إلى البريد رقعة وقال أوصل هذه معك، فلما أتى عبد الملك أوصل إليه كتاب أمية، ثم نفل كنانته بين يديه فقرأ ما فيها. نفل يعني الكنانة، استخرج نبلها فنثرها، والبريد أي الرسول، فقرأها رقعة رقعة حتى انتهى إلى رقعة ثابت قطمة فقرأها، ثم عزله عن خراسان. صوت طربت وهاج لي ذاك الدكارا بكش وقد أطلت وقد أطلت به الحصارا، وكنت ألذ بعض العيش حتى كبرت وصار لي همي شعارا، رأيت الغانيات كرهن وصلي وأبدين الصريمة لي جهارا. كش هذه قرية من قرى أصبهان بفارس، وأعاد إليها أو عليها الضمير في قوله به مذكرا باعتبار البلد أو المكان، والصريمة هي القطيعة. هذا الشعر لكعب الأشقري، ويقال إنه لثابت قطمة، والصحيح أنه لكعب الأشقري، والغناء للهذلي. وإذا ننتقل إلى كعب الأشقري لنتعرف على أخباره ونسبه. هو كعب بن معدان الأشقري، والأشاقر جمع أشقر، وهم بنو عائد بن دوس قبيلة من الأزد، أمه من عبد القيس، شاعر فارس خطيب معدود في الشجعان، من أصحاب المهلب والمذكورين في حروبه للأزارقة، وأوفده المهلب إلى الحجاج، وأوفده الحجاج إلى عبد الملك. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا أبي، حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة قال سمعت الفرزدق يقول شعراء الإسلام أربعة، أنا وجرير والأخطل وكعب الأشكري. أخبرني وكيع قال حدثني أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا أبي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن المتلمس قال قلت للفرزدق يا أبا فراس أشعرت أنه قد نبغ من عمان شاعر من الأزد يقال له كعب؟ فقال الفرزدق إي والذي خلق الشعر. شعره للحجاج عن وقعة الأزارقة. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا محمد بن يزيد، وأخبرني عمي قال حدثني الكراني قال حدثنا العمري عن العتبي واللفظ له وخبره أتم قال أوفد المهلب بن أبي صفرة كعبا الأشقرية ومعه مرة بن التليد الأزدي إلى الحجاج بخبر وقعة كانت له مع الأزارقة، فلما قدم عليه ودخل داره بدر كعب بن معدان فأنشد الحجاج قوله يا حفصة إني عداني عنكم السفر وقد سهرت فآذى عيني السهر. علقت يا كعب بعد الشيب غانية والشيب فيه عن الأهواء مزدجر، أممسك أنت منها بالذي عهدت أم حبلها إذ نأتك اليوم منبتر؟ ذكرت خودا بأعلى الطف منزلها في غرفة دونها الأبواب والحجر. منبتر أي منقطع، وعلق امرأة أي حبها، وعداه من الأمر أي صرفه وشغله، والخود الحسنة الخلق الشاب أو الناعمة، والطف موضع قرب الكوفة. وقد تركت بشط الزابيين لها دارا بها يسعد البادون والحضر، واخترت دارا بها قوم أسر بهم ما زال فيهم لمن تختارهم خيار. أبا سعيد فإني سرت منتجعا وطالب الخير مرتاد ومنتظر، لولا المهلب ما زرنا بلادهم ما دامت الأرض فيها الماء والشجر، وما من الناس من حي علمتهم إلا يرى فيهم من سيبكم أثر. وهي قصيدة طويلة قد ذكرها الرواة في الخبر فتركت ذكرها لطولها. يقول فيها أيضا فما يجاوز باب الجسر من أحد قد عضت الحرب أهل المصر فانجحروا، كنا نهون قبل اليوم شأنهم حتى تفاقم أمر كان يحتقر، لما وهنا وقد حلوا بساحتنا واستنفر الناس ثارات فما نفروا، ناد امرؤ لا خلاف في عشيرته عنه وليس به عن مثلها قصر، حتى انتهى إلى قوله بعد وصفه وقائعهم مع المهلب ابن في بلد بلد فقال خبوا كمينهم بالسفح إذ نزلوا بكازرون فما عزوا وما نصروا، باتت كتائبنا تردي مسومة حول المهلب حتى نور القمر، هناك ولوا خزايا بعدما هزموا وحال دونهم الأنهار والجدر، تأبى علينا حزازات النفوس فما نبقي عليهم ولا يبقون إن قدروا. فضحك الحجاج وقال له إنك لمنصف يا كعب. ثم قال الحجاج أخطيب أنت أم شاعر؟ فقال شاعر وخطيب. فقال له كيف كانت حالكم مع عدوكم؟ قال كنا إذا لقيناهم بعفونا وعفوهم فعفوهم تأنيس منهم، فإذا لقيناهم بجهدنا وجهدهم طمعنا فيهم. قال فكيف كان بنو المهلب؟ قال حماة للحريم نهارا وفرسان بالليل أيقاظا. الزابيان أولا وردت في القصيدة نهران أسفل الفرات بين الموصل وتكريت، وأبو سعيد كما ذكرنا كنية المهلب، وانتجع طلب الكلاء في موضعه، وانتجعه أي أتاه طالبا معروفا، والسيب هو العطاء، ووهنا وهن ضعفنا استنفر القوم فنفروا معه أي استنجدهم واستنصرهم فنصروا، وكازرون مدينة بفارس بين البحرين وشيراز. وقوله تردي مسومة، ردى الفرس كرمى عدا فرجم الأرض بحوافره، والكتيبة هي جماعة من الخيل إذا أغارت من المئة إلى الألف، والخيل المسومة المرسلة وعليها ركبانها أو المعلمة التي عليها السومة وهي العلامة. قال: فقال الحجاج: أين السماع من العيان؟ قال: السماع دون العيان. قال: صفهم رجلا رجلا. قال: المغيرة فارسهم وسيدهم نار ذاكية، وصعدة عالية. صعدة وصعدة القناة المستوية تنبت كذلك. وكفى بيزيد فارسا شجاعا، ليث غاب وبحر جم العباب. وجوادهم قبيصة، ليث المغار وحامي الذمار. ولا يستحي الشجاع أن يفر من مدرك، فكيف لا يفر من الموت الحاضر والأسد الخابر؟ وعبد الملك سم نافع وسيف قاطع. أظن أنها سم ناقع بالقاف وليست بالفاء. وحبيب الموت الضعاف، إنما هو طود شامخ وفخر بادخ. وأبو عيينة البطل الهمام والسيف الحسام. وكفاك بالمفضل نجدة، ليث هدار وبحر موار. ومحمد ليث غاب وحسام ضراب. قال: فأيهم أفضل؟ قال: هم كالحلقة المفرغة لا يعرف طرفاها. قال: فكيف جماعة الناس؟ قال: على أحسن حال، أدركوا ما رأى. قال: فأيهم أفضل؟ قال: هم كالحلقة المفرغة لا يعرف طرفاها. قال: فكيف جماعة الناس؟ قال: على أحسن حال، أدركوا ما رجوا وأمنوا مما خافوا، وأرضاهم العدل وأغناهم النفل. قال: فكيف رضاهم عن المهلب؟ قال: أحسن رضا. وكيف لا يكونون كذلك وهم لا يعدمون منه رضا الوالد، ولا يعدم منهم بر الولد؟ قال: فكيف فاتكم قطري؟ قال: كدناه فتحول عن منزله وظن أنه قد كادنا. قال: فهل لا تبعتموه؟ قال: حال الليل بيننا وبينه، فكان التحرز إلى أن يقع العيان، ويعلم امرؤ ما يصنع أحزم. وكان الحد عندنا آثر من الفل. فقال له المهلب: كيف أعلم بك حيث بعثت؟ وأمر له بعشر كان أعلم بك. فقال له المهلب: لا، المفروض هنا فقال له الحجاج وليس المهلب. فقال له الحجاج: كان أعلم بك حيث بعث بك حيث بعثك، وأمر له بعشرة آلاف درهم، وحمله على فرس وأوفده على عبد الملك بن مروان، فأمر له بعشرة آلاف أخرى. الطود الجبل، والباذخ العالي، يقال موت ضعاف وذؤاف وزعاف وزؤاف بمعنى شديد وسريع. وأسد خادر، أي مقيم في عرينه داخل في الخدر. والذمار ما يلزمك حفظه وحمايته. وذكت النار أي اشتد لهبها. ومار بمعنى ماج والطربة. والنفل الغنيمة والهبة. وقطري بن الفجاء المازني والله الخوارج الأزارقة عليهم، وبايعوه بعد قتل أميرهم الزبير بن علي السليطي. دار بينه وبين المهلب قتال عنيف، ولما دبت عقارب الخلاف بين الأزارقة خلعوا قطريا وولوا عبد ربه الصغير، فانفصل إلى عبد ربه أكثر من الشطر. وارتحل قطري ومن معه إلى طبرستان، فوجه إليه الحجاج جيشا عليه سفيان بن الأبردي، فقاتلوه وتفرق عنه أصحابه، وقتل سنة 78 هجرية. شعره في المهلب وولده. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني أبو عمرو بندار الكرجي قال: حدثنا أبو غسان التميمي عن أبي عبيدة قال: كان عبد الملك بن مروان يقول للشعراء: تشبهونني مرة بالأسد، ومرة بالبازي، ومرة بالصقر، ألا قلتم كما قال كعب الأشقري في المهلب وولده: براك الله حين براك بحرا، وفجر منك أنهارا غزارا، بنوك السابقون إلى المعالي، إذا ما أعظم الناس الخطارا، كأنهم نجوم حول بدر، دراري تكمل فاستدارا. وهنا الخطار يعني المراهنة، والكوكب الدري أي المضيء، والجمع دراري وتقدير البيت: كأنهم نجوم دراري حول بدر تكمل فاستدار. ملوك ينزلون بكل ثغر، إذا ما الهام يوم الروع طارا، رزان في الأمور ترى عليهم، من الشيخ الشمائل والنجارا، نجوم يهتدى بهم إذا ما أخو الظلماء في الغمرات حارا. الهام جمع هام وهي الرأس، والرزان جمع رزين، والشمائل جمع شمال بالكسر وهو الطبع، والنجار هو الأصل والحسب، والغمرات يعني الشدائد. وهذه الأبيات من القصيدة التي أولها: طربت وهاج لي ذاك الدكارة، التي فيها الغناء. فهاجيه وزياد الأعجم. أخبرني محمد بن الحسين الكندي قال: حدثنا غسان بن ذكوان الأهوازي قال: ذكر العتبي أن زيادا الأعجم هاجى كعبا الأشقري، واتصل الهجاء بينهما ثم غلبه زياد، وكان سبب ذلك أن شرا وقع بين الأزدي وبين عبد القيس، وحربا سكنها المهلب وأصلح بينهم، وتحمل ما أحدثه كل فريق على الآخر وأدى دياته. فقال كعب يهجو عبد القيس: إني وإن كنت فرع الأزد قد علموا أخذ إذا قيل عبد القيس أخوالي، فهم أبو مالك بالمجد شرفني، ودنس العبد عبد القيس سربالي. قال: فبلغ قوله زيادا الأعجم فغضب، وقال: يا عجبا للعبد بن العبد بن الحيتان والسرطان، يقول هذا في عبد القيس وهو يعلم موضعي فيهم، والله لأدعنه وقومه غرضا لكل لسان. ثم قال يهجوه: نبئت أشقر تهجونا، فقلت لهم: ما كنت أحسبهم كانوا ولا خلقوا، لا يكثرون وإن طالت حياتهم، ولا يبول عليهم ثعلب غرق، قوم من الحسب الأدنى بمنزلة، كالفقع بالقاع لا أصل ولا ورق، إن الأشاقر قد أضحوا بمنزلة، لا يرهنون بنعلي عبدنا غلق. غلق الرهن كفرح استحقه المرتهن إذا لم يفك في الوقت المشروط. ورواية العقد الفريد: وهم من الحسب الزاكي بمنزلة، كطحلب الماء لا أصل ولا ورق. والسرطان دابة تسمى عقرب الماء. وقال فيه أيضا: هل تسمع الأزد ما يقال لها في ساحة الدار أم بها صمم؟ اختتن القوم بعدما هرموا واستعربوا ضلة وهم عجم. الضلة يعني الحيرة. قال: فشكاه كعب إلى المهلب وأنشده هذين البيتين، وقال: والله ما عنا بهما غيرك، ولقد عم بالهجاء قومك. فقال المهلب: أنت أسمعتنا هذا وأطلقت لسانه فينا به، وقد كنت غنيا عن هجاء عبد القيس وفيهم مثل زياد، فاكفف عن ذكره فإنك أنت بدأته. ثم دعا بزياد فعاتبه، فقال: أيها الأمير، اسمع ما قال في وفي قومي، فإن كنت ظلمته فانتصر، وإلا فالحجة عليه، ولا حجة على امرئ انتصر لنفسه وحسبه وعشيرته. وأنشده قول كعب فيهم: لعل عبيد القيس تحسب أنها كتغلب في يوم الحفيظة أو بكري، يضعضع عبد القيس في الناس منصب، بنيء وأحساب جبرن على كسري، إذا شاع أمر الناس وانشقت العصا، فإن لكيزا لا تريش ولا تبري. الحفيظة والحفاظ يعني الذب عن المحارم والمنع لها عند الحروب. ولكيز هذا هو لكيز بن أفصى بن عبد القيس، وراش السهم يريشه، أي ركب عليه الريش. فقال المهلب: قد قلت له أيضا؟ قال: لا والله ما انتصرت، ولولاك ما قصرت، وأي انتصار في قولي له؟ يا أيها الجاهل الجاري ليدركني، أقصر، فإنك إن أدركت مصروع. يا كعب لا تك كالعنز التي بحثت عن حتفها وجناب الأرض مربوع، وقولي لإن صبت لي الروقين معترضا لأرمينك رميا غير ترفيعي، إن المآثر والأحساب أورثني منها المجاجيع ذكرا غير موضوعي. هجاؤه عبد القيس يعني مجاعة ابن مرة الحنفي ومجاعة ابن عمرو بن عبد القيس، فأقسم عليهما المهلب أن يصطلحا، فاصطلحا وتكافا. ومما هجا كعب الأشقري عبد القيس به قوله: ثوى عامين في الجيف اللواتي، مطرحة على باب الفصيل، أحب إلي من ظل وكن لعبد القيس في أصل الفسيل، إذا ثار الفساء بهم تغنوا ألم تربع على الدمن المثول، تظل لها ضبابات علينا موانع من مبيت أو مقيل. ثوى بمعنى أقامة، ومطرحة أي مطروحة، أو مطرحة بمعنى مطروحة. والفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والكن الستر، والفسيل جمع فسيلة وهي النخلة الصغيرة. هجاؤه ربيعة اليمن. قال أبو الفرج: ونسخت من كتاب للنضر بن حديد: كان ربيعة واليمن متحالفة، فكان المهلب وابنه يزيد ينزلان هاتين القبيلتين في محلتهما. فقال كعب الأشقري ليزيد: لا ترجون هنائيا لصالحة، واجعلهم وهدادا أسوة الحمر. هنائي نسبة إلى هناء، وهم بنو هناء بن عمرو بن الغوث بن طيء. وهداد حي من اليمن. حيان ما لهما في الأزد مأثرة، غير النواكة والإفراط في الهذر، واجعل لكيزا وراء الناس كلهم، أهل الفساء وأهل النتن والقذر قوم علينا ضباب من فسائهم حتى ترانا له ميدا من السكر أبلغ يزيد بأن ليس ينفعنا عيش رغيد ولا شيء من العطر حتى تحل لكيزا فوق مدرجة من الرياح على الأحياء من مضر ليأخذوا لنزار حظ سبتها كما أخذنا بحظ الحلف والصهر. المأثرة المكرمة المتوارثة والنواكة يعني الحماقة والهذر سقط الكلام. الميد الميد ميدا من السكر ما يصيب الإنسان من الدوار من السكر أو الغثيان أو ركوب البحر وقد ماد فهو مائد من قوم ميدي كسكري. لكي لكيز من عبد القيس من سلالة ربيعة ابن نزار أخي مضر ابن نزار والمدرجة الطريق يدرج فيها أن يمشى. وشعره في المهلب أمام رسول الحجاج. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا أحمد بن زهير ابن حرب قال حدثنا أبي قال كتب الحجاج بن يوسف إلى المهلب يأمره بمناجزة الأزارقة ويستبطئه ويضاعفه ويعجزه في تأخيره أمرهم ومطاولتهم. فقال المهلب لرسوله كله إنما البلاء أن الأمر إلى من يملكه لا إلى من يعرفه فإن كنت نصبتني لحرب هؤلاء القوم على أن أدبرها كما أرى فإن أمكنتني الفرصة انتهزتها وإن لم تمكنني توقفت فأنا أدبر ذلك بما يصلحه وإن أردت مني أن أعمل وأنا حاضر برأيك وأنت غائب فإن كان صوابا فلك وإن كان خطأ فعلي فابعث من رأيت مكاني. وكتب من فوره بذلك إلى عبد الملك فكتب إليه عبد الملك لا تعارض المهلب فيما يراه ولا تعجله ودعه يدبر أمره. وقام الأشقري إلى المهلب فأنشده بحضرة رسول الحجاج إن ابن يوسف غره من غزوكم خفض المقام بجانب الأمصار لو شاهد الصفين حين تلاقيا ضاقت عليه رحيبة الأقطار من أرض سابور الجنود وخيلنا مثل القداح بريتها بشفاري من كل خنذيذ يرى بلبانه وقع الضبات مع القنا الخطار ورأى معاودة الرباع غنيمة أزمان كان محالف الإقتار فدع الحروب لشيبها وشبابها وعليك كل خريدة معطاري. فبلغت أبياته الحجاج فكتب إلى المهلب يأمره بإشخاص كعب الأشقري إليه فأعلم المهلب كعبا بذلك وأوفده إلى عبد الملك من تحت ليلته وكتب إليه يستوهبه منه. فقدم كعب على عبد الملك واستنشده فأعجبه ما سمع منه فأوفده إلى الحجاج وكتب إليه يقسم عليه أن يعفو عنه ويعرض عما بلغه من شعره. فلما وصل إليه ودخل عليه قال إيه يا كعب ورأى معاودة الرباع غنيمة؟ فقال له أيها الأمير والله لقد وددت في بعض ما شاهدته في تلك الحروب وأزمانها وما يردناه المهلب من خطرها أن أنجو منها وأكون حجاما أو حائكا. فقال له الحجاج أولى لك لولا قسم أمير المؤمنين لما نفعك ما أسمع فالحق بصاحبك. ورده من وقته. امرأة معطار يعني اعتادت أن تتعهد نفسها بالطيب وتكثر منه. هروبه إلى عمان. قال أبو الفرج ونسخت من كتاب النضر ابن حبيب لما عزل يزيد بن المهلب عن خراسان ووليها قتيبة بن مسلم مدحه كعب الأشقري ونال من يزيد وثلبه ثم بلغته ولاية يزيد على خراسان فهرب إلى عمان على طريق الطبسين وقال وإني تارك مروا ورائي إلى الطبسين معتام عمانا لآوي معقلا فيها وحرزا فكنا أهل ثروتها زمانا. فأقام بعمان مدة ثم اجتواها يعني كرهها ثم كرهها وساءت حاله بها فكتب إلى المهلب معتذرا بئس التبدل من مرو وساكنها بئس التبدل من مرو وساكنها أرض عمان وسكنى تحت أطوادي يضحي السحاب مطيرا دون منصفها كأن أجبالها علت بفرصادي. يا لهف نفسي على أمر خطلت به وما شفيت به غمري وأحقادي. أفنيت 50 عاما في مديحكم ثم اغتررت بقول الظالم العادي. أبلغ يزيد قرين الجود مألك مألكة بأن كعبا أسير بين أصفادي. فإن عفوت فبيت الجود بيتكم والدهر طوران من غي وإرشادي. وإن مننت بصفح أو سمحت به نزعت نحوك أطنابي وأوتادي. وذكر المدائني أن يزيد بن المهلب حبسه ودس إليه ابن أخ له فقتله. قوله طبعا هنا السكنة يعني الإقامة والطود الجبل والثروة كثرة العدد من الناس والمال، والمألوكة الرسالة، والأصفاد جمع صفد كسبب وهو القيد، والأطناب جمع طنب كعنق وهو حبل طويل يشد به الخباء، والمنصف من الطريق ومن كل شيء وسطه، وعلت أي سقيت، علت أي سقيت، سقيت سقيت مرة بعد مرة، والفرساد الصبغ الأحمر. شعره في مقتل بني الأهتم. قال أبو الفرج: ونسخت من كتاب النضر أيضا أن الحجاج كتب إلى يزيد بن المهلب يأمره بقتل بني الأهتم، فكتب إليه يزيد: إن بني الأهتم أصحاب مقال وليسوا بأصحاب فعال، فلا تقدر أن نحدث فيهم ضررا وفي قتلهم عار وسبة. واستوهبهم منه فتغافل عنهم، ثم انضموا إلى المفضل بن المهلب، فكتب إليه الحجاج يأمره بقتلهم، فكتب إليه بمثل ما كتب به أخوه فأعفاهم. ثم ولي قتيبة بن مسلم فخرجوا إليه والتقوا معه وذكروا بني المهلب فعابوهم، فقبلهم قتيبة واحتوى عليهم، فكانوا يغرون الجند عليه ويحملونهم على سوء الطاعة، فكتب يشكوهم إلى الحجاج، فكتب إليه يأمره بقتلهم فقتلهم جميعا. فقال كعب الأشقري في ذلك: كل الأهات ممن يعود بفضله بعد المفضل والأغر يزيد. رد صحائف حتفكم بمعاذر، رجعت أشائم طيركم بسعود، رجعت أشائم طيركم بسعود، ردا على الحجاج فيكم أمره، فجزيتم إحسانه بجحود. فاليوم فاعتبروا فعال أخيكم، إن القياس لجاهل ورشيد. شعره في عمرو بن عمير. قال أبو الفرج: نسخت من كتابه أيضا. قال: ولا يزيد بن المهلب رجلا من اليحمد. يحمد أبو بطن من الأزد، أبو بطن من الأزد قبيلة، يعني يقال له عمرو بن عمير الزم. فلقيه كعب الأشقري فقال له: أنت شيخ من الأزد يوليك الزم ويولي ربيعة الأعمال السنية. وأنشده: لقد فازت ربيعة بالمعالي وفاز اليحمدي بعهد زمي، فإن تك راضيا منهم بهذا فزادك ربنا غما بغمي. إذا الأزدي وضح عارضاه وكانت أمه من حي جرمي، فثم حماقة لا شك فيها مقابلة فمن خال وعمي. فرد اليحمدي علي عهد يزيد عليه فحلف لا يستعمله سنة. فلما أجحفت به المؤونة قال لكعب، يعني لما دنت منه المؤونة: لو كنت خليتني يا كعب متكئا في دور زم لما أكفرت من علفي ومن نبيذ ومن لحم أعل به، لكن شعرك أمر كان من حرفي. إن الشقي بمرو من أقام بها يقارع السوق من بيع ومن حلفي. أخبرني أبو الحسن الأسدي قال حدثني الرياشي عن الأصمعي قال: قال كعب الأشقر الأشقري يهجو زيادا الأعجم وأقلف صلى بعدما ناك أمه: يرى ذاك في دين المجوس حلالا. فقال له زياد: يا ابن النمامة، أهي أخبرتك أني أقلف؟ فغلبه زياد. والقصيدة التي أولها: طربت وهاج لي ذاك الدكارة. شعر له فيه غناء. وفيه الغناء المذكور بذكره خبر كعب الأشقري يمدح بها المهلب ابن أبي صفرة ويذكر قتاله الأزارقة، وفيها يقول بعد الأبيات الأربعة التي فيها الغناء: غربنا بمجلسي وكرهنا وصلي، أوان كسيت من شمط عذارا، زرين علي حين بدا مشيبي، وصارت ساحتي للهم دارا، أتاني والحديث له نماء، مقالة جائر أحفى وجارا، سلوا أهل الأباطح من قريش عن العز المؤبد أين صارا، ومن يحمي الثغور إذا استحرت حروب لا ينون لها غرارا، لقوم الأزد في الغمرات أمضى، لقوم الأزد في الغمرات أمضى، وأوفى ذمة وأعز جارا، هم قاد الجياد على وجاها، من الأنصار يقذفن المهارا، بكل مفازة وبكل سهب بسابس لا يرون لها منارا. قوله المؤبد عن المخلد لا ينون بمعنى لا يتوانون ولا يفترون عنها، ولا يفترون عنها. غرارا غافلين جمع غار وهو الغافل، كقيام جمع قائم، وزرى عليه بمعنى عابه، وغربنا بمجلسي غربنا بمجلسي أي مللناه وضجرنا منه. والشمط البياض بالرأس يخالط سواده، والعذار جانبا اللحية، والوجى الحفا، والمهار جمع مهر وهو ولد الفرس، والمفاز والسهب الفلات، والبسابس جمع بسبس وهو الفلات أيضا، منارا أي علما يهدي إلى الطريق. ثم قال: إلى كرمان يحملنا المنايا، بكل ثنية يوقدنا نارا، شوازب لم يصبنا الثارة حتى رددناها مكلمة مرارا، ويشجرنا العوالي السمر حتى ترى فيها عن الأسل زورارا، غداة تركنا مصرع عبد رب يثرن عليه من رهج عصارا، ويوم الزحف بالأهواز ظلنا نروي منهم الأسل الحرارا، فقرت أعين كانت حديثا ولم يكن نومها إلا غرارا، صنائعنا السوابغ والمذاكي ومن بالمصر يحتلب العشارة، فهن يبحن كل حما عزيز ويحمين الحقائق والذمارة، طوالات المتون يصن إلا إذا صار المهلب حيث سارا، فلولا الشيخ بالمصرين ينفي عدوهم لقد تركوا الديارة، ولكن قارع الأبطال حتى أصابوا الأمن واجتنبوا الفرارة، إذا وهنوا وحل بهم عظيم يدق العظم كان لهم جبارا، ومبهمة يحيد الناس عنها فشب الموت شد لها الإزارة، شهاب تنجلي الظلماء عنه يرى في كل مبهمة منارا، بل الرحمن جارك إذ وهنا بدفعك عن محارمنا اختيارا، براك الله حين براك بحرا وفجر منك أنهارا غزارا. وقد مضت هذه الأبيات متقدمة فيما سلف من أخبار كعب وشعره. كرمان بلد بفارس، والثنية الطريق في الجبل، خيول شوازب أي ضوامر جمع شازب، مكلمة أي مجرحة، والسمر والأسل الرماح، والعوالي جمع عالية وهي القناة المستقيمة، وزور عنه أي انحرف ومال. وقوله عبد ربه، ولي عبد ربه الصغير أمر الأزارقة بعد خلع قطري، ونشبت الحرب بينه وبين المهلب فأجلت الوقعة عنه قتيلا، وبذا خمدت حروب الأزارقة، والرهج يحرك وهو الغبار، والعصار الغبار الشديد، والحرار جمع حران وهو العطشان. وقوله الصنائع جمع صنيعة وهي المعروف والإحسان، والسوابغ جمع سابغة وهي الدرع التامة الطويلة، والمذاكي الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان، والعشار جمع عشراء وهي من النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر، أو هي من الإبل كالنفساء من النساء. قوله فهن في البيت فهن يبحن كل حما عزيز أي السوابغ والمذاكي، والذمار ما يلزمك حفظه وحمايته، والمصران الكوفة والبصرة. وقوله تركوا الديار أي ترك الديار أهلوها. شعره في المهلب وولده. أخبرني عمي قال حدثنا محمد بن سعد الكراني قال حدثني العمري عن العتبي قال قال عبد الملك ابن مروان: يا معشر الشعراء، تشبهوننا بالأسد والأبخر والجبل الوعر والملح الأجاج، ألا قلتم كما قال كعب الأشقري في المهلب وولده: لقد خاب أقوام سروا ظلم الدجى، يأمون عمرا ذا الشعير وذا البر، يأمون من نال الغنى بعد شيبه، وقاسى وليدا ما يقاسي ذو الفقر. فقل للجين يا لبكر بن وائل: مقالة من يلحى أخاه ومن يزري، فلو كنتم حيا صميما نفيتم بخيلكم بالرغم منه وبالصغر، ولكنكم يا آل بكر، يا آل بكر بن وائل، يسودكم من كان في المال ذا وفر، هو المانع الكلب، هو المانع الكلب النباح وضيفه، خميص الحشا يرعى النجوم التي تسري. يلحى بمعنى يلوم، زرع عليه أيعابه، والصغر والصغار بمعنى الذل، خميص الحشا ضامر البطن. وهنا في هذا البيت هو المانع الكلب النباح وضيفه، خميص الحشا يرعى النجوم التي تسري. قلنا خميص الحشا بمعنى ضامر البيت، وهجاؤه لأخيه وخبر ذلك. قال: وكان بين كعب وبين ابن أخيه هذا تباعد وعداوة. طبعا الإشارة إلى ابن أخيه الذي قتله. وكانت أمه سوداء فقال يهجوه: إن السواد الذي سربلت تعرفه، ميراث جدك عن آبائه النوب، أشبهت خالك خال اللؤم مؤتسيا بهديه سالكا في شر أسلوب. مقتله. قال المدائن في خبره: وكان ابن أخي كعب هذا عدوا له يسعى عليه، فلما سأل مجزاة بن زياد ابن المهلب أباه في كعب فخلاه، بس إليه زياد بن المهلب ابن أخيه الشاعر وجعل له مالا على قتله. فجاءه يوما وهو نائم تحت شجرة فضرب رأسه بفأس فقتله، وذلك في فتنة يزيد بن المهلب وهو بعمان يومئذ. وكان لكعب أخ غير أخيه الذي قتله ابنه، فلما قتل يزيد بن المهلب فرق مسلمة بن عبد الملك أعماله على عمال شتى، فولى البصرة وعمان عبد الرحمن بن سليمان الكلبي، فاستخلف عبد الرحمن على عمان محمد بن جابر الراسبي، فأخذ أخو كعب الباقي ابن أخيه الذي قتل كعبا فقدمه إلى محمد بن جابر وطلب القود منه بكعب، فقيل له: قتل أخوك بالأمس وتقتل قاتله وهو ابن أخيك اليوم، وقد مضى أخوك وانقضى، فتبقى فردا كقرن الأعضب، كقرن الأعضب المكسور أحد قرنيه. فقال: نعم، إن أخي كعبا كان سيدنا وعظيمنا ووجهنا، فقتله هذا وليس فيه خير ولا في بقائه عز، ولا هو خلف من كعب، فأنا أقتله به، فلا خير في بقائه بعد كعب. فقدمه محمد بن جابر فضرب عنقه، والله تعالى أعلم. مدحوه لقتيبة بن مسلم. أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا العمري عن الهيثم بن عدي ولقيط وغيرهما قالوا: حاصر يزيد بن المهلب مدينة خوارزم في أيام ولايته فلم يقدر على فتحها، واستصعب عليه ثم عزل، وولي قتيبة بن مسلم فزحف إليها فحاصرها ففتحها. فقال كعب الأشقري يمدحه ويهجو يزيد بن المهلب بقوله: رمت كفيل بما فيها وما ظلمت، من بعد ما رامها الفجفاجة الصلف، قيس صريح وبعض الناس يجمعهم، كرا وريف ومنسوب ومقترف، منهم شناس ومرداذاء نعرفه، ومرداذاء نعرفه، وفسخراء قبور حشوها القلف، لم يركبوا الخيل إلا بعدما هرموا، فهم ثقال على أكتافها عنف. قال: الفيل الذي ذكره هو حصن خوارزم يقال له الكهندر، والكهندر يعني الحصن العتيق، والفجفاجة الكثير الكلام، وشناس اسم أبي صفرة فغيره وتسمى ظالما، ومرداذاء أبو أبي صفرة وسموه بسراق لما تعربوا، وفسخراء جده، وهم قوم من الخوز من أهل عمان. الخوز جيل من الناس أعجمي معرب، نزلوا الأزدى ثم ادعوا أنهم صليبة صرحاء منهم. طبعا هنا يعرض بآل المهلب بقوله وبعض الناس، ومنسوب أي معروف النسب خالصة، يعني قتيبة، ومقترف أي قرفه بسوء بمعنى رماه به. كانت مدينة ولاية خوارزم يقال لها فيل قديما، ثم سميت المنصورة، ويعني بالفجفاجة الصاف يديه وصوت. لأسناء رسم أصبح اليوم دارسا، وقفت بها يوما إلى الليل حابسا، فجئنا بهيت لا نرى غير منزل، قليل به الآثار إلا الروامسا، يدورون بي في ظل كل كنيسة، فينسونني قومي فينسونني قومي وأهوى الكنائس. البيت الأول من الشعر للعباس بن مرداس السلمي، وبيت العباس مصراعه الثاني. توهمت منه رحرحان فراكسا، وغيره يزيد بن معاوية فقال مكان هذا المصراع، وقفت به يوما إلى الليل حابسا. والبيت الثاني للعباس بن مرداس، والثالث ليزيد بن معاوية. ذكر بعض الرواة أنه قاله على هذا الترتيب، وأمر بديحا أن يغني فيه ففعل، ولم يأتي ذلك من جهة يوثق بها، والصحيح أن الغناء لمالك. هيت من قوله فجئنا بهيت، هذه اسم بلدة على الفرات، والروامس هي الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار، والرحرحان جبل قريب من عكاظ خلف عرفات، والراكس بمعنى الوادي. أخبرني الحسن ابن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أحمد المكي عن أبيه عن سياط أن مالكا دخل مع الوليد بن يزيد ديرا، فسمع لحنا من بعض الرهبان فاستحسنه، فصنع عليه ليس رسم على الدفين ببالي، فلما غناه الوليد قال له الأول أحسن فعد إليه، وأوله در در الشباب والشعر الأسود، والضامرات تحت الرحال، والخناذيذ كالقداح من الشوحة يحملن شكة الأبطال. يقولون لمن يمدح ويتعجب من عمله، لله در أي لله عمله، وربما استعملوه من غير أن يقولوا لله، فيقولون در در در فلان، فإذا شتموه وذموا عمله قالوا لا در دره، أي لا زكى عمله ولا كثر خيره. والخناذيذ بالذال المعجمة جياد الخيل، أو طوالها جمع خنذيذ بكسر الخاء. والشوحط شجر تتخذ منه القسي، والشكة السلاح. إذن ننتقل الآن إلى العباس بن مرداس لنتعرف على أخباره ونسبه. هو العباس بن مرداس ابن أبي عامر ابن حارثة ابن عبد قيس ابن رفاعة ابن بهثنة ابن بهثة ابن سليم ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس ابن عيلان ابن مدر ابن نزار، ويكنى أبا الهيثم، وإياه يعني أخوه سراقة بقوله يرثيه أعين أعيني ألا أبكي أبا الهيثم وأذري الدموع ولا تسأمي. أعين ألا أبكي أبا الهيثم وأذري الدموع ولا تسأمي. وهي أبيات تذكر في أخباره. وأمه الخنساء الشاعرة بنت عمرو بن الشريد، كان العباس فارسا شاعرا شديد العارضة والبيان، سيدا في قومه من كلا طرفيه. العارضة يعني القدرة على الكلام والرأي الجيد، وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعطى المؤلفة قلوبهم فضل عليه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، فقام وأنشده شعرا قاله في ذلك، فأمر بلالا فأعطاه حتى رضي، وخبره في ذلك يأتي بعد هذا الموضع والله أعلم. خبره مع صنم كان لهم. أخبرني محمد بن جرير الطبري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن منصور بن المعتمر عن قبيصة عن عمرو والخزاعي عن العباس بن مرداس بن أبي عامر أنه قال كان لأبي صنم اسمه ضمار، فلما حضره الموت أوصاني به وبعبادته والقيام عليه، فعمدت إلى ذلك الصنم فجعلته في بيت، وجعلت آتيه في كل يوم وليلة مرة، فلما ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت صوتا في جوف الليل راعني، فوثبت إلى ضمار فإذا الصوت في جوفه يقول كل القبائل من سليم كأنها من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي، أودى الضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد. قال: فكتمت الناس ذلك فلم أحدث به أحدا حتى انقضت غزوة الأحزاب، فبين أنا في إبلي في طرف العقيق وأنا نائم، إذ سمعت صوتا شديدا فرفعت رأسي، فإذا أنا برجل على حيالي بعمامة يقول، يعني يقف إزاءه وحياله، إن النور الذي وقع بين الاثنين وليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء اللي هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في ديار بني أخي العنقاء اللي هو لقب ثعلبة ابن عمرو مزيقياء ابن عامر ماء السماء، فأجابه طائف عن شماله لا أبصره، فقال: بشر الجن وأجناسها أن وضعت المطي أحلاسها، أن وضعت المطي أحلاسها وكفت السماء أحراسها، وأن يغص السوق أنفاسها. قال: فوثبت مذعورا وعرفت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى، فركبت فرسي وسرت حتى انتهيت إليه، فبايعته وأسلمت وانصرفت إلى ضمار فأحرقته بالنار. خروجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه. قبل أن نأتي على هذه الفقرة نذكر بعض المفردات التي وردت فيما سبق. أحلاس جمع حلس، وهو كساء على ظهر البعير تحت البرذعة. جاء في الأصول أن بعض، ولعل صوابه ما أثبتناه، أي وبشر الجن بأن يغص، وبشر هنا بمعنى أنذر، ويغص أنفاسها أي يصيبها بغصة، والسوق الدفع الشديد، والمعنى لم يعد لها سلطان، وكانت العرب تعتقد أن الجن تأتي بخبر السماء فتلقيه في جوف الأصنام. وجاء في رواية الروض الأنف عن عباس بن مرداس أنه كان في لقاح له نصف النهار، فاطلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض، فقال لي: يا عباس، ألم ترى أن السماء كفت أحراسها، وأن الحرب جرعت أنفاسها، وأن الخيل وضعت أحلاسها، وأن الذي نزل عليه البر والتقى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القصواء؟ قال: فخرجت مرعوبا قد رعني ما رأيت، وسعيت حتى جئت وثنا لي يقال له الضمار، كنا نعبده ونكلم من جوفه. والقصواء هي التي قطع طرف أذنها، وهو لقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن ناقته قصواء، وإنما كان هذا لقبا لها، وقيل كانت مقطوعة الأذن. نعود ثانية إلى خروج العباس بن مرداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه. قال أبو عبيدة: كانت تحت العباس بن مرداس حبيبة بنت الضحاك بن سفيان السلمي أحد بني رعل، رعل قبيلة من سليم ابن مالك، فخرج عباس حتى انتهى إلى إبله وهو يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فبات بها، فلما أصبح دعا براعيه فأوصاه بإبله وقال له: من سألك عني فحدثه أني لحقت بيثرب، ولا أحسبني إن شاء الله تعالى إلا آتيا محمدا وكائنا معه، فإني أرجو أن نكون برحمة من الله ونور، فإن كان خيرا لم أسبق إليه، وإن كان شرا نصرته لخؤولته، على أني قد رأيت الفضل البين وكرامة الدنيا والآخرة في طاعته ومؤازرته واتباعه ومبايعته وإيثار أمره على جميع الأمور، فإن مناهج سبيله واضحة، وأعلام ما يجيء به من الحق نيرة، ولا أرى أحدا من العرب ينصب له إلا أعطي عليه الظفر، ينصب له بمعنى يعاديه، إلا أعطي عليه الظفر والعلو، وأراني قد ألقيت علي محبة له، وأنا باذل نفسي دون نفسه، أريد بذلك رضا إله السماء والأرض. قال: ثم سار نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الراعي نحو إبله، فأتى امرأته فأخبرها بالذي كان من أمره ومسيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت فقوضت بيتها ولحقت بأهلها، فذلك حيث يقول عباس بن مرداس حين أحرق ضمارا ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم: لعمري إني يوم أجعل جاهدا ضمارا لرب العالمين مشاركا، وتركي رسول الله والأوس حوله، أولئك أنصار له ما أولئك، كتارك سهل الأرض والحزن يبتغي، ليسلك في غيب الأمور المسالك، فآمنت بالله الذي أنا عبده، وخالفت من أمسى يريد الممالك، ووجهت وجهي نحو مكة قاصدا، وتابعت بين الأخشبين المبارك. نبي أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفضل منه كذلك، أمينا على الفرقان، أول شافع وآخر مبعوث يجيب الملائكة. تلافى عرى الإسلام بعد انفصامها، فأحكمها حتى أقام المناسك. رأيتك يا خير البرية كلها، توسطت في القربى من المجد مالك مالك مالك، سبقتهم بالمجد والجود والعلا، وبالغاية القصوى تفوت السنابك. فأنت المصفى من قريش إذا سمت، غلاصمها تبغي الكروم الفوارك. قال: فقدم عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، حيث أراد المسير إلى مكة عام الفتح، فواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قديدا وقال: إلقني أنت وقومك بقديد. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قديدا وهو ذاهب، لقيه عباس في ألف من بني سليم، ففي ذلك يقول عباس بن مرداس: بلغ عباد الله أن محمدا رسول الإله راشد أين يمما، رسول الإله راشد أين أن يمما. يقول المحقق في البيت خرم، ويمم بمعنى طلبة، لأنه راشد المفروض راشد الأين، إذا قلنا راشد الأين استوى البيت من حيث الموسيقى والوزن، أما راشد أين يمما فيها إيش؟ فيها خرم كما ذكر المحقق. بلغ عباد الله أن محمدا رسول الإله راشد أين يمما، دعا قومه واستنصر الله ربه، فأصبح قد وافى الإله وأنعم، عشية واعدنا قديدا محمدا، يؤم بنا أمرا من الله محكما، حلفت يمينا برة لمحمد، فأوفيته ألفا من الخيل معلما، سرايا يراها الله وهو أميرها، يؤم بها في الدين من كان أظلما، على الخيل مشدودا علينا دروعنا، وخيلا كدفاع الأتي عرمرما، قطعناك حتى أسلم الناس كلهم، وحتى صبحنا الخيل أهل يلملما. وهي قصيدة طويلة. طبعا هنا في قوله الأخشبين اللي هما جبلان مطيفان بمكة، وهما أبو قبيس والأحمر، وقوله وتركي كتاركي، وتركي رسول الله والأوس حوله، يعني هنا معطوف على أجعل المنزل منزلة المصدر، أي يوم جعلي ضمارا مشاركا وتركي. قوله ما أولئك استفهام للتعظيم والتهويل، يعني إيش هذول بالنسبة لل ما أولئك، يعني ما هؤلاء القوم الذين اللي هم الأوس والخزرج الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من المجد مالك، توسطت في القربى من المجد مالك، يعني مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار. والسنابك جمع سنبك ككنفذ، وهو طرف الحافر، والمعنى لا تبلغنها سنابك الخيول المتسابقة إليها. والغلاصم جمع غلصمة، وهي أصل اللسان أو الجماعة أو السادة. والكروم جمع قرن بالفتح، وهو السيد، وأصله الفحل الذي يترك من الركوب والعمل، ويودع للفحلة والضرابة، للفحلة والضرابة. والفوارك جمع فارك، من فرك الرجل امرأته فركا أي أبغضها، يعني أنهم ليسوا ممن تلهيهم النساء عن عظائم الأمور. ومن ذلك قول الأخطل: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. وقد تمثل به عبد الملك ابن مروان حين تهيأ لقتال ابن الأشعث، وفي وصف القروم بالفوارك ملائمة ظاهرة. كديد موضع قرب مكة، وافى الله حقه ووفاه، يعني أداه، ويقال فعل كذا وأنعم أي زاد. يراها الله أي بعين رعايته، وأظلم هنا بمعنى ظالم. سرايا يراها الله يعني يرعاها، يؤم بها في الدين من كان أظلما يعني ظالم، والخيل يعني الفرسان، ورجلا أي الرجالة، وخيلا كدفاع الأتي عرم رما، الرجال أي المشاة، وسيل أتي وهو والدفاع يلملم ميقات اليمن، والدفاع كثرة الماء وشدته، كدفاع، وخيلا كدفاع الأتي. الدفاع الدفاع يعني كثرة الماء وشدته وتدافع جريه، والجيش العرمرم الكثير الشديد، ويلملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة. زوجته تؤنبه على إسلامه، قال: ولما عرف راعي العباس ابن مرداس زوجته بنت الضحاك ابن سفيان خبره وإسلامه قوضت بيتها وارتحلت إلى قومها وقالت تؤنبه: ألم ينهى عباس ابن مرداس أنني رأيت الورى مخصوصة بالفجائع أتاهم من الأنصار كل سميدع من القوم يحمي قومه في الوقائع. سميذع بالذال المعجمة كتبها، وأنا أعرفه والله بالدال المهملة وليس بالذال المعجمة. بكل شديد الوقع عضب يقوده إلى الموت هام المقربات البرائع. لعمري لئن تابعت دين محمد وفارقت إخوان الصفا والصنائع لبدلت تلك النفس ذلا بعزة غداه اختلاف المرهفات القواطع. وقوم هم الرأس المقدم في الوغى وأهل الحجى فينا وأهل الدسائع. سيوفهم عز الذليل وخيلهم سهام الأعادي في الأمور الفضائع. السميذع اللي هو السيد الكريم والشجاع، والمقربات جمع مقربة وهي الفرس، التي تدني وتقرب وتكرم ولا تترك أن ترود لئلا يقرعها فحل لئيم، أو هي التي ضمرت للركوب. والبرائع جمع بريعة وهي المرأة الفائقة في الجمال والعقل، جعلها هنا وصفا للأفراس أو جعلتها لأن هي الشاعرة. والمرهفات السيوف المرققة، والدسائع جمع دسيعة وهي العطية. شعره لرسول الله حين فضل غيره عليه في الغنائم وخبر ذلك. أخبرني أحمد بن محمد بن الجعد قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وأخبرني عمر بن إسماعيل عن أبي غيلان الثقفي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا محمد بن راشد عن ابن إسحاق، وحدثنيه محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، وقد دخل حديث بعضهم في حديث بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم هوازن فأكثر العطايا لأهل مكة وأجزل القسم لهم ولغيرهم ممن خرج إلى حنين، حتى إنه كان يعطي الرجل الواحد 100 ناقة والآخر 1000 شاة، وزوى كثيرا من القسم عن أصحابه، فأعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والعباس بن مرداس عطايا فضل فيها عيينة والأقرع على العباس. عن العباس بن مرداس أخباره ونسبه، وقد دخل حديث بعضهم في حديث بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم هوازن فأكثر العطايا لأهل مكة وأجزل القسم لهم ولغيرهم ممن خرج إلى حنين، حتى إنه كان يعطي الرجل الواحد 100 ناقة والآخر 1000 شاة، وزوى كثيرا من القسم عن أصحابه، فأعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والعباس بن مرداس عطايا فضل فيها عيينة والأقرع على العباس، فجاءه العباس فأنشده: وكانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع، وإيقاظي الحي أن يركضوا إذا هجع القوم لم أهجع، فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وقد كنت في الحرب ذا تدرأ فلم أعط شيئا ولم أمنع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع. قوله العبيد اسم فرس العباس بن مرداس، ورجل ذو تدرأ وتدرأة يعني مدافع ذو عزة ومنعة. قال: فبلغ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال له: أنت القائل أصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لم يكن كذلك، ولا والله ما أنت بشاعر ولا ينبغي لك الشعر، وما أنت براوية. قال: فكيف؟ قال: فأنشده أبو بكر رضي الله عنه فقال: هما سواء، لا يضرك بأيهما بدأت، بالأقرع أم بعيينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسانه. وأمر بأن يعطوه من الشاء والنعم ما يرضيه ليمسك، فأعطي. قال: فوجدت الأنصار في أنفسها، وجدت يعني غضبت، وقالوا: نحن أصحاب موطن وشدة، نحن أصحاب موطن وشدة. الموطن بمعنى المشهد من مشاهد الحرب. فآثر قومه علينا وقسم قسما لم يقسمه لنا، وما نراه فعل هذا إلا وهو يريد الإقامة بين أظهرهم. فلما بلغ قولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم في منزلهم فجمعهم وقال: من كان هاهنا من غير الأنصار فليرجع إلى أهله. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار، قد بلغتني مقالة قلتموها وموجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ قالوا: بلى. قال: ألم آتكم قبيلا فكثركم الله؟ قالوا: بلى. قال: ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عيينة أنه قال: ألم آتكم وأنتم لا تركبون الخيل فركبتموها؟ قالوا: بلى. قال: أفلا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: بالله ولرسوله علينا المن والفضل، جئتنا يا رسول الله ونحن في الظلمات فأخرجنا الله بك إلى النور، وجئتنا يا رسول الله ونحن على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله، وجئتنا يا رسول الله ونحن أذلة قليلون فأعزنا الله بك، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لأجبتموني بغير هذا، فقلتم: جئتنا طريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فأغنيناك، ومكذبا فصدقناك، وقبلنا منك ما رده عليك الناس، لقد صدقتم. فقال الأنصار: لله ولرسوله علينا المن والفضل. ثم بكوا حتى كثر بكاؤهم، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا معشر الأنصار، وجدتم في أنفسكم في الغنائم أن آثرت بها ناسا أتألفهم على الإسلام ليسلموا، وكلتكم إلى الإسلام، أولا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذي نفس محمد بيده، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم بكى القوم ثانية حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا يا رسول الله بالله وبرسوله حظا وقسما. وتفرق القوم راضين، وكانوا بما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد اغتباطا من المال. أخضلوا لحاهم بمعنى يعني بلوها. وقال أبو عمرو الشيباني في هذا الخبر: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أشراف العرب عطايا يتألف بها قلوبهم وقومهم على الإسلام، فأعطى كل رجل من هؤلاء النفر، وهم أبو سفيان بن حرب وابنه معاوية وحكيم بن حزام والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة وصفوان بن أمية والعلاء بن حارثة الثقفي حليف بني زهرة وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى كل واحد من مخرمة بن نوفل وعمير بن وهب أحد بني عامر بن لؤي وسعيد بن يربوع ورجلا من بني سهم دون ذلك ما بين 50 وأكثر وأقل، وأعطى العباس بن مرباس أباعرة فتسخطها وقال الأبيات المذكورة فأعطاه حتى رضي. كتب عبد الملك كتابا فيه شعر لابن الزبير يتوعده ورده على ذلك. حدثنا وكيع قال: حدثنا الكراني قال: حدثنا عطاء بن مصعب عن عاصم بن الحدثان قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى عبد الله بن الزبير كتابا يتوعده فيه، وكتب فيه: إني لعند الحرب تحمل شكتي إلى الروع جرداء السيالة ضامر. والشك يعني السلاح، أو الشك بكسر الشين، والسيالة السيالة واحدة السيال، وهو شجر صبت الأغصان له شوك أبيض، وأراد به المتن على التشبيه، وفي الأصول السبالة بالباء. وقوله والشعر طبعا للعباس ابن مرباس، فقال ابن الزبير: أبي الشعر يقوى علي، والله لا أجيبه إلا بشعر هذا الرجل. فكتب إليه: إذا فرس العوالي لم يخالج، همومي غير نصر واقترابي، وإنا والسوابح يوم جمع، وما يتلو الرسول من الكتاب، هزمنا الجمع جمع بني قسي، وحكت بركها ببني رئابي. فرسه فرسا يعني دقه وكسره، والعوالي جمع عالية وهي رأس الرمح، والسوابح جمع سابح وهو من الخيل ما يمد يديه في الجري سبحا. وقد قال العباس هذا الشعر يوم حنين، وجمع اللي هي مزدلفة. والبرك البرك كلكل البعير وصدره، وحكت بركها ببني رئابي. البرك اللي هو كلكل البعير وصدره الذي يدوك به الشيء تحته، ويقال في صفة الجرب وشدة وطأتها حكت بركها بهم. هذه الأبيات من قصيدة يفخر فيها العباس برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره له، وفيها يقول: بذي لجب رسول الله فيه، كتيبته تعرض للضراب، ولو أدركنا صرم بني هلال لآم نساؤهم والنقع كابي. بذي لجب أي بجيش ذي لجب، ذي لجب، واللجب الجلبة والصياح، والصرم الفرقة من الناس ليسوا بالكثير، الصرم بكسر الصاد، والنقع الغبار، والكابي المرتفع الضخم. خبر قتل أخيه هريم. قال أبو عبيدة: وكان هريم ابن مرداس مجاورا في خزاعة في جوار رجل منهم يقال له عامر، فقتله رجل من خزاعة يقال له خويلد، وبلغ ذلك أخاه العباس بن مرداس، فقال يحض عامرا على الطلب بثأر جاره، فقال: إذا كان باغ منك نال ظلامة، فإن شفاء البغي سيفك فافصلي، ونبيت أن قد عوضوك أباعرا، وذلك للجيران غزل بمغزلي، فخذها فليست للغزيز بنصرة، وفيها متاع لامرئ متدللي. وهذا البيت الأخير كتب به الوليد بن عقبة إلى معاوية لما دعاه علي عليه السلام إلى البيعة، وتحدث الناس أنه وعده أن يوليه الشام إذا بايعه. قال: فلما بلغته هذه الأبيات: آلا لا يصيب رأسه ولا جسده ماء بغسل حتى يفأر بهريم، ثم إن أبا حليس المصري لقي خويلدا قاتل هريم فقتله، فقال بنو نصر: بؤ بدم فلان النصري، يعني أي خويلد بؤ، يقال باء دمه بدمه بوءا ودواء بمعنى عدلة، بؤ بدم فلان النصري رجل كانت خزاعة قتلته. فقال أبو الحليس: لا، بل هو بؤ بدم هريم بن مرداس. وبلغ العباس فقال يمدحه بقوله: أتاني من الأنباء أن ابن مالك كفى فائرا من قومه من تغبب، ويلقاك ما بين الخميس خويلد، أرى عجبا بل قتله كان أعجبا، فدا لك أمي إذ ظفرت بقتله، وأقسم أبغي عنك أما ولا أبا، فمثلك أدى نصرة القوم عنوة، ومثلك أعيا ذا السلاح المجربا. خروجه لحرب بني نصر. قال أبو عبيدة: أغارت بنو نصر ابن معاوية على ناحية من أرض بني سليم، فبلغ ذلك العباس بن مرداس، فخرج إليهم في جمع من قومه، فقاتلهم حتى أكثر فيهم القتلى، وظهرت عليهم بنو سليم، وأسروا 30 رجلا منهم، وأخذت بنو نصر فرسا للعباس، عائرة يقال لها زرة. يريد هنا يعني شاردة وضالة من قولهم أصابه سهم عائر، أي لا يدرى من رماه. وزرة في الأصول زورة، وهو تحريف، وصوابه ما أثبتنا كما جاء في تاج العروس. إذن اسمها زرة. فانطلق بها عطية ابن سفيان المصري، وهو يومئذ رئيس القوم، فقال في ذلك العباس: أبى قومنا إلا الفرار ومن تكن، هوازن مولاه من الناس يظلمي، أغار علينا جمعهم بين ظالم وبين ابن عم كاذب الود أيهني، كلاب وما تفعل كلاب فإنها، وكعب سرات البيت ما لم تهدمي، فإن كان هذا صنعكم فتجردوا. لألفين منا حاسر وملأمي، وحرب إذا المرء السمين تمرست بأعطافه بالسيف لم يترمرمي، ولم أحتسب سفيان حتى لقيته على مأقط إذ بيننا عطر منشمي. الأيهم، الأيهم يعني من لا عقل له ولا فهم. وقوله أبى قومنا في بداية الأول بيت أبى قومنا إلا الفرارة يريد بني عمهم بني نضر بني نصر، وقوله يظلم أي يتعرض للظلم والعدوان عليه لضعفهم عن نصرته والذود عنه. وكلاب وكعب هما ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن. وسرات البيت سرات كل شيء أعلاه وظهره ووسطه. ورجل حاسر أي لا درع عليه ولا بيضة على رأسه. وملأم أي عليه لأمة، وهي الدرع والسلاح وأداة الحرب. تمرس به أي احتك به. وترمرم بمعنى حرك فاه للكلام. ومأقط المضيق الذي يقتتلون فيه. ومنشم امرأة كانت عطارة بمكة، وكانوا إذا أرادوا القتال وتطيبوا بطيبها كثرت فيهم القتلى، فضربوا بها المثل في الشؤم فقالوا أشأم من عطر منشم. ثم قال في القصيدة: فقلت وقد صاح النساء خلالهم: لخيلي يشدي إنهم قوم لهدمي، فما كان تهليل لدن أن رميتهم بزرة ركضا حاسرا غير ملجمي، إذا هي صدت محرها عن رماحهم أقدمها حتى تنعل بالدم، وما زال منهم رائغ عن سبيلها، وآخر يهوي لليدين وللفم لدن غدوة حتى استبيحوا عشية وذلوا فكانوا لحمة المتلحم، فآبوا بها عرفا وألقيت كالكلي على بطل شاك السلاح مكلمي، ولن يمنع الأقوام إلا مشايح يطارد في الأرض الفضاء ويرتمي. اللهذم بمعنى القاطع من الأسنة، وراغ أي مال وحادة، والمتلحم يريد طالب اللحم ومشتهيه. والعرف اسم من الاعتراف، العرف اسم من الاعتراف، فآبوا بها عرفا أي آبوا معترفين بالهزيمة. والكلكل هو الصدر، وشاك السلاح أي ذو شوكة وحد في سلاحه، مكلم بمعنى مجرح أو مجرح. وقوله مشايح أي مقاتل، لأن شايح بمعنى قاتل وجد في الأمر، وارتموا بمعنى تراموا. قال: ثم إن العباس بن مرباس جمع الأسارة من بني نصر وكانوا 30 رجلا فأطلقهم، وظن أنهم سيثيبونه بفعله وأن سفيان سيرد عليه فرسه زرة، فلم يفعلوا. فقال في ذلك: أزرة خير أم 30 منكم طليقا رددناه إليكم مسلما؟ قال: وجعل العباس يهجو بني نصر، فبلغه أن سفيان بن عبد يغوث يتوعده في ذلك، فلقيه عباس في المواسم، فقال له سفيان: والله لتنتهين أو لأصرمنك. فقال عباس: أتوعدني بالصرم إن قلت أوفني؟ فأوفي وزد في الصرم لهزمة نتني. وقال العباس فيه أيضا: ألا من مبلغ سفيان عني، وظني أن سيبلغه الرسول ومولاه عطية أن قيلا خلا مني وأن قد بات قيل، سئمتم ربكم وكفرتموه وذلكم بأرضكم جميل، ألا توفي كما أوفى شبيب فحل له الولاية والشمول، أبوه كان خيركم وفاء وخيركم إذا حمد الجميل، ألام على الهجاء وكل يوم تلاقيني من الجيران غول، سأجعلها لأجمعكم شعارا وقد يمضي اللسان بما يقول. اللهزمتان هما عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين، يريد يا رأس النتن وأصله. والقيل يعني القول أو القول في الشرب، وخلى بمعنى مضى، والغول أي الهلكة والداهية. هذه الأبيات من شعر العباس بن مرباس التي ذكرنا أخباره بذكرها، وفيه الغناء المنسوب من قصيدة قالها في غزاة غزاها بني زبيد باليمن، حربه مع بني زبيد. قال أبو عمرو وأبو عبيدة: جمع العباس بن مرداس ابن مرداس ابن أبي عامر، وكان يقال للعباس مقطع الأوتاد، جمعا من بني سليم، يعني جمع جمعا من بني سليم فيه من جميع بطونها، ثم خرج بهم حتى صبح بني زبيد بتفليث من أرض اليمن بعد 29 ليلة، فقتل فيها عددا كثيرا وغنم حتى ملأ يديه، فقال في ذلك: لأسماء رسم أصبح اليوم دارسا، وقفت به يوما إلى الليل حابسا. يقول فيها أيضا: فدع ذا، ولكن هل أتاك مقادنا؟ لأعدائنا نزج الثقال الكوادسا، سمونا لهم 29 ليلة، مجيز من الأعراض وحشا بسابسا، فلم أر مثل الحي حيا مصبحا، ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا، إذا ما شددنا شدة نصبوا لنا صدور المذاكي والرماح المداعسا، وأحصننا منهم فما يبلغوننا، فوارس منا يحبسون المحابسا، وجرد كأن الأزد فوق متونها من القوم مرؤوسا كميا ورائسا، وكنت أمام القوم أول ضارب وطاعنت إذ كان الطعان مخالسا، ولو مات منهم من جرحنا لأصبحت بياع بأكناف الأراك عرائسا. كدست الدواب، كدست بمعنى أسرعت، وركب بعضها بعضا في سيرها. والأعراض من قوله نجيز من الأعراض وحشا بسابسة، هذه قرى بين الحجاز واليمن، والبسابس جمع بسبس وهو القفر الخالي، والمذاكي الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان، والمداعس جمع مدعس جمع مدعس كمنبر، وهو من الرماح الغليظ الشديد الذي لا ينثني، ودعسه بالرمح أي طعنه. وتخالس القرنان أي رام كل واحد منهما اختلاس الآخر. وأجابه عمرو بن معدي كرب عن هذه القصيدة بقصيدة أولها: لمن طلل بالخيف أصبح دارسا، تبدل آراما وعينا كوانسا. آرام جمع رئم وهو الظبي الخالص البياض، والعين بقر الوحش، وكنس الظبي دخل في كناسه، والكناس ما يستره من الشجر. والقصيدة طويلة، لم يكن في ذكرها مع أخبار العباس فائدة، وإنما ذكرت هذه الأبيات من قصيدة العباس لأن الغناء المذكور في أولها. شعره في جلاء بن النضير وجواب خوات له: أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا أبو غزية عن فليح بن سليمان قال: قال العباس يذكر جلاء بن النضير ويبكيهم بقوله: لو أن قطين الدار لم يتحمله، وجدت خلال الدار ملها وملعبا، فإنك عمري هل رأيت ضعائنا سلكن على ركن الشظات فمي ثبا، عليهن عين من ضباء تبالة، أوانس يصبين الحليم المجربا، إذا جاء باغ الخير كلن بشاشة له بوجوه كالدنانير مرحبا، وأهلا فلا ممنوع خير طلبته، ولا أنت تخشى عندنا أن تؤنبا، فلا تحسبني كنت مولى ابن مشكم سلام ولا مولى حيي ابن أخطبا. القطين عن أهل الدار تحملوا أي ارتحلوا، والشظات موضع قبل خيبر، وميثب فميثب الميثب من خيبر هو موضع صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمولى بمعنى الحليف والصاحب، وحيي بن أخطب معروف سيد بن النضير. فقال خوات بن جبير يجيب العباس: أتبكي على قتلى يهود وقد ترى من الشجو لو تبكي أحق وأقربا، فهلا على قتلى ببطن أوارة بكيت وما تبكي من الشجو مغضبا، إذا السلم دارت في الصديق رددتها وفي الدين سبادا وفي الحرب ثعلبا، وإنك لما أن كلفت بمدحة لمن كان مينا مدحه وتكذبا، وجئت بأمر كنت أهلا لمثله ولم تلف فيهم قائلا لك مرحبا، فهلا إلى قوم ملوك مدحتهم بنوا من ذرى المجد المقدم منصبا، إلى معشر سادوا الملوك وكرموا ولم يلف فيهم طالب الحق مجدبا، أولئك أولى من يهود بمدحة تراهم وفيهم عزة المجد ترتبا. ترتب يعني بمعنى الشيء المقيم الثابت، والصريح يعني الخالص النسب، والكاهنان يطلقان على قريضة والنضير. قال عباس بن مرداس يجيبه: هجوت صريح الكائنين الكاهنين وفيكم، أو صريح الكاهنين يعني الخالص النسب من قريضة والنضير، هجوت صريح الكاهنين وفيكم لهم نعم كانت من الدهر ترتبا، أولئك أحراء بكيت عليهم وقومك لو أدوا من الحق موجبا، من الشكر إن الشكر خير مغبة وأوفق فعلا للذي كان أصوبا، فصرت كمن أمسى يقطع رأسه ليبلغ عزا كان فيه مركبا، فبك بني هارون واذكر فعالهم وقتلهم للجوع إذ كنت مصغبا. قال الزبير: فحدثني محمد بن الحسن عن محرز بن جعفر قال: التقى عباس بن مرداس وخوات بن جبير يوما عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال خوات: يا عباس، أنت الذي رفيت اليهود؟ وقد كان منهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان. فقال عباس: إنهم كانوا أخلائي في الجاهلية، وكانوا أقواما أنزل بهم فيكرمونني، ومثلي يشكر ما صنع إليه من الجميل، وكان بينهما قول حتى تجاذبا. فقال له خوات: أما والله لئن استقبلت غرب شبابي وشبى أنيابي وخشن جوابي لتكرهن عتابي. يعني هنا قوله الغرب الحدة، والشبى جمع شبات وهي حد كل شيء. فقال عباس: والله يا خوات، لئن استقبلت عني وفني وذكاء سني لتفرن مني، إياي تتوعد يا خوات يا عاني السوءات؟ والله لقد استقبلك اللؤم فردعك، واستدبرك فكسعك، وعلاك فوضعك، فما أنت بمهجوم عليك من ناحية إلا عن فضل لؤم. إياي فكلتك أمك تروم وعلي تقوم، والله ما نصبت سوقك ولا أظهرن عليك بعد. فقال عمر لهما: إما أن تسكتا وإما أن أوجعكما ضربا، فصمتا وكفا. أخبرني بذلك علي بن نصر قال: حدثني الحسن بن محمد ابن جرير، وحدثني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن عن أبيه مثل ذلك. وللعباس مع خوات مناقضات أخر في هذا المعنى كرهت الإطالة بذكرها. أسغب أي دخل في المجاعة فهو مصغب، كما يقال أقحط أي دخل في القحط، والعن الاعتراض، يا من قوله لئن استقبلت عني وفني، فالعن هو الاعتراض والفن هو الأمر العجب. نقول: رجل معن ومفن كمقص، معن أي يعتن ويعترض في كل شيء، ومفن أي يأتي بالعجائب، ومفن أيضا ذو فنون من الكلام، والذكاء شدة وهج النار أو الذكاء. وقوله يا عاني السوءات أي يا أسير السوءات، وردعك بالشيء لطخه به، وكسعه بالسيف يعني ضرب دبره به. رفاء رفاه أخوه بشعر. قال أبو عبيدة: وكان العباس وسراقة وحزن وعمر بن مرداس كلهم من الخنساء بنت عمرو بن الشريد، وكلهم كان شاعرا، وعباس أشعرهم، وعباس أشعرهم وأشهرهم وأفرسهم وأسودهم، أسودهم من السيادة وليس من السواد، ومات في الإسلام. فقال أخوه سراقة يرثيه: أعيني ألا أبكي أبا الهيثم، أعيني ألا أبكي أبا الهيثم، وأذر الدموع ولا تسأمي، وأثني عليه بآلائه بقول امرئ موجع مؤلم. فما كنت بائعه بامرئ أراه ببدو ولا موسم، أشد على رجل ظالم وأدهى لداهية ميثم. الميثم عن الشديد الوطأ. وقالت أخته عمرة ترثيه: لتبكي ابن مرداس على ما عراهم عشيرته، إذ حم أمس زوالها لدى الخصم، إذ عند الأمير كفاهم، فكان إليه فصلها وجدالها، ومعضلة للحاملين كفيتها، إذا أنهلت هوج الرياح طلالها. وقد روى العباس بن مرداس عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه الحديث. قوله فصلها أي في الخصومات والمشاكل، وأنهل أنهل أنهل يعني أنهل اللي هو أول الشرب، وهوج الرياح الشديدة الهبوب، وطلالها جمع طل وهو أخف المطر وأضعفه. يقول إنه أو تقول أخته إنه غياث لقومه وقت الجدب حين تهب الرياح الهوجاء حاملة طلالا لا تغني ولا تسد حاجة. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. حدثنا الحسين بن الطيب الشجاعي البلخي بالكوفة قال: حدثنا أيوب بن محمد الطلحي قال: حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال: حدثنا عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي أن أباه حدثه عن جده عباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة فقال: فأجيب لهم بالمغفرة إلا ما كان من مظالم العباد بعضهم لبعض. قال: فإني آخذ للمظلوم من الظالم. قال: أي ربي، إن شئت أعطيت للمظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب في حينه. فلما أصبح في المزدلفة أعاد الدعاء فأجيب لهم بما سأل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي: إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها أو تبسم. فقال: إن إبليس لما علم أن الله غفر لأمتي جعل يحث التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فضحكت من جزعه. تمت أخبار العباس. صوت: أرجوك بعد أبي العباس إذبانا، يا أكرم الناس أعراقا وعيدانا، أرجوك من بعده إذبان سيدنا، عنا ولولاك لاستسلمت إذبانا، فأنت أكرم من يمشي على قدم، وأنظر الناس عند المحل أغصانا، لو مج عود على قوم عصارته لمج عودك فينا المسك والبانا. الشعر لحماد عجرد والغناء لحكم الوادي، ولحنه من القدر الأوسط من الفقير الأول بالبنصر في مجراها. فدعنا ننتقل إلى حماد عجرد لنتعرف على أخباره ونسبه. هو حماد بن يحيى ابن عمر ابن كليب، ويكنى أبا عمر مولى بني عامر بن صعصعة، وذكر ابن المطاح أنه مولى بني سرات، وذكر سليمان بن أبي شيخ عن صالح بن سليمان أنه مولى بني عقيل، وأصله ومنشأه بالكوفة، وكان يبري النبل، وقيل بل أبوه كان نبالا ولم يتكسب هو بصناعة غير الشعر. وقال صالح بن سليمان: كان عم لحماد عجرب يقال له مؤنس بن كليب، وكانت له هيئة، وابن عمه عمارة بن حمزة بن كليب انتقلوا عن الكوفة. قال: انتقلوا عن الكوفة ونزلوا واسطة فكانوا بها، وحماد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، إلا أنه لم يشتهر في أيام بني أمية شهرته في أيام بني العباس، وكان خليعا ماجنا متهما في دينه مرميا بالزندقة. كان أبوه مولى لبني هند وهجاء بشار له. أخبرني عمي قال: حدثنا أحمد بن أبي طاهر قال: قال أبو دعامة: حدثني عاصم بن أفلح ابن مالك ابن أسماء قال: كان يحيى أبو حماد عجرد مولى لبني هند بنت أسماء بن خارجة، وكان وكيلا لها في ضيعتها بالسواد، بالسواد يعني سواد العراق. فولدت هند من بشر بن مروان بن عبد الملك بن بشر، فجر عبد الملك ولاء موالي أمه فصاروا مواليه. قال: ولما كان والد حماد عجرت بالسواد في ضيعتها نبطه بشار لما هجاه بقوله، نبطه يعني نسبه إلى النبط، قال له: واجدد يديك بحماد أبي عمر فإنه نبطي من زنابيري، من زنابيري اللي هي أرض باليمن. قال: وإنما لقبه بعجرد عمرو بن سندي مولى ثقيف لقوله فيه: سبحت بغلة ركبت عليها عجبا منك خيبة للمسير، زعمت أنها تراه كبيرا حملها، حملها عجرد، حملها عجرد الزنا والفجور، حملها عجرد الزنا والفجور، وحملها بدلا من الهاء في تراه. إن دهرا ركبت فيه على بغل وأوقفته بباب الأمير، لجدير ألا نرى فيه خيرا لصغير منا ولا لكبير، ما امرؤ ينتقيك يا عقدة الكلب لأسراره بجد بصير، لا ولا مجلس أجنك للذات يا عجرد الخنا بستيري. يعني بهذا القول محمد ابن أبي العباس السفاح، وكان عجرد في ندمائه، فبلغ هذا الشعر أبا جعفر فقال لمحمد: ما لي ولعجرد يدخل عليك، لا يبلغني أنك أذنت له. فقال: وعجرد مأخوذ من المعجرد أو المعجرد، وهو العريان في اللغة، يقال: تعجرد الرجل إذا تعرى فهو يتعجرد تعجردا، وعجردت الرجل وعجرده عجردة إذا عريته. الحمادون الثلاثة. أولا، كلمة عقدة الكلب من قوله ممرؤ ينتقيك يا عقدة الكلب بمعنى قضيبه، وأجنك أي سترك، والخنا الفحش، والستير أي المستور. الحمادون الثلاثة. أخبرني إسماعيل بن يونس قال: حدثنا عمر بن شبة، وأخبرني إبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة، ونسخت من كتاب عبد الله بن المعتز: حدثني الثقفي عن إبراهيم بن عمر العامري قال: كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم الحمادون، حماد عجرد، وحماد الراوية، وحماد بن الزبرقان، يتنادمون على الشراب، ويتناشدون الأشعار، ويتعاشرون معاشرة جميلة، وكانوا كأنهم نفس واحدة، يرمون بالزندقة جميعا، وأشهرهم بها حماد عجرد. أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي أبو خليفة إجازة عن التوزي أن حمادا لقب بعجرد لأن أعرابيا مر به في يوم شديد البرد وهو عريان يلعب مع الصبيان، فقال له: تعجردت يا غلام، فسمي عجردا. قال أبو خليفة: المتعجرد المتعري، والعجرد أيضا الذهب. سبب مهاجات والشار. أخبرني أحمد ابن يحيى ابن علي ابن يحيى بسنده عن الجوهري قال: حدثنا عمر بن شبه قال: كان السبب في مهاجات حماد عجرد بشارا أن حمادا كان نديما لنافع بن عقبة، فسأله بشار تنجز حاجة له من نافع فأبطأ عنها، فقال بشار فيه: مواعيد حماد سماء مخيلة تكشف عن رعد ولكن ستبرك، إذا جئته يوما أحال على غد كما وعد الكمون ما ليس يصدق، وفي نافع عني جفاء وإنني لأطرك أحيانا وذو اللب يطرق. طبعا هنا قوله السحابة المخيلة يعني التي تحسبها ماطرة، ومن قوله إذا جئته يوما إلى آخر البيت يعني أنه كلما تطلب السعي تمهل وسوف وقال غدا غدا، وهذا المعنى وارد في كلامهم، من ذلك قول القائل: لا تجعلنا ككمون بمزرعة إن فاته الماء أروته المواعيد. ثم يقول: وللنقرى يوم فلو كنت منهم، دعيت ولكن دوني الباب مغلق، أبا عمر خلفت خلفك حاجتي وحاجة غيري بين عينيك تبرك، وما زلت أستأنيك حتى حسرتني بوعد كجار الآل يخفى ويخفق. قال: فغضب حماد وأنشد نافعا الشعر فمنعه من صلة بشار، فقال بشار: أبا عمر ما في طلابيك حاجة ولا في الذي منيتنا ثم أصحرا وعدت فلم تصدق وقلت غدا غدا كما وعد الكمون شربا مؤخرا. قال فكان ذلك السبب في التهاجي بين بشار وحماد. قوله وللنقرة يقال دعاهم النقرة، النقرة أي دعاهم أي دعوة خاصة، وهو أن يدعو بعضا دون بعض ينقر باسم الواحد بعد الواحد. وقوله أستأني به أي أنتظر به، انتظر به ولم يعجله، وحسره أي كشفه، والآل هو السراب. وقيل الآل هو الذي يكون ضحا كالماء بين السماء والأرض، أما السراب فهو الذي يكون نصف النهار لاطئا بالأرض كأنه ماء جار. كان من كبار الزنادقة. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار بسنده عن أبو سهيل قال حدثني، عن أبي سهيل قال حدثني أبو نواس قال كنت أتوهم أن حماد عجرد إنما رمي بالزندقة لمجونه في شعره، حتى حبست في حبس الزنادقة، فإذا حماد عجرد إمام من أئمتهم، وإذا له شعر مزاوج بيتين بيتين يقرؤون به في صلاتهم. قال وكان له صاحب يقال له حريث على مذهبه، وله يقول بشار حين مات حماد عجرد على سبيل التعزية له: بكى حريث فوقره بتعزية، مات ابن نهيا وقد كان شريكين، تفاوضا حين شابا في نسائهما وحللا كل شيء بين رجلين، أمسى حريث بما سدى له غيرا كراكب اثنين يرجو قوة اثنين، حتى إذا أخذا في غير وجههما تفرقا وهوى بين الطريقين. التفاوض والمفاوضة بمعنى الاشتراك في كل شيء. وحريث الذي ذكره هنا هو حريث ابن أبي الصلت الحنفي كما سيأتي. ويعني من قوله أنه كان يقول بقول الثانوية في عبادة اثنين، من قوله في عبادة اثنين فتفرقا وقد وبقي بينهما حائرا. قال وفي حماد يقول بشار أيضا وينسبه إلى أنه ابن نهيا، ابن نهيا، يا ابن نهيا رأس علي ثقيل واحتمال الرؤوس خطب جليل، ادع غيري إلى عبادة الاثنين فإني بواحد مشغول، يا ابن نهيا برئت منك إلى الله جهارا وذاك مني قليل. قال فأشاع حماد هذه الأبيات لبشار في الناس وجعل فيها مكان: فإني بواحد مشغول، فإني عن واحد مشغول، ليصحح عليه الزندقة والكفر بالله تعالى. فما زالت الأبيات تدور في أيدي الناس حتى انتهت إلى بشار، فاضطرب منها وتغير وجزع وقال: أشاط ابن الزانية بدمي، والله ما قلت إلا فإني بواحد مشغول، فغيرها حتى شهرني في الناس بما يهلكني. هجاء بشار له. أخبرني محمد ابن العباس اليزيدي قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثني صالح بن سليمان الخثعمي قال قيل لعبد الله بن ياسين إن بشارا المرعث هجى حمادا فنبطه، فقال عبد الله: قد رأيت جد حماد، وكان يسمى كليبا، وكانت صناعته صناعة لا يكون فيها نبطي، كان يبري النبال ويريشها، وكان يقال له كليب النبال مولى بني عامر بن صعصعة. وكان بشار ابن برد يلقب بالمرعث لرعاث كانت له في صغره في أذنه، ورعاث بالكسر جمع رعسة بالفتح، وهو ما علق بالأذن من كرط ونحوه. هجاء بشار له ولصديقه سليم. أخبرني أحمد بن العباس العسكري المؤدب قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثني أحمد بن خلاد قال كان بشار صديقا لسليم بن سالم مولى بني سعد، وكان المنصور أيام استتر بالبصرة نزل على سليم بن سالم، فولاه أبو جعفر حين أفضى الأمر إليه السوسة وجندي سابور، فانضم إليه حماد عجرد فأفسده على بشار، وكان له صديقا، فقال بشار يهجوهما: أمسى سليم بأرض السوس مرتفقا في خزها بعد غربال وأنباد، ليس النعيم وإن كنا نزن به إلا نعيم سليم ثم حمادي نيكا وناكا ولم يشعر بذا أحد في غفلة من نبي الرحمة الهادي. فنشب الشر بين حماد وبشار. وقوله هنا ارتفق بمعنى اتكأ على مرفقة وهي المتكأ والمخدة، ويكنى بذلك عن أنه صار منعما مترفا بعد أن كان ممتهنا. وأمداد جمع مد بضم الميم وهو المكيال، ويفهم من هذا أنه كان قبل الولاية كيالا. دخل بينه وبين بشار رجل بصري، أخبرني عمي قال حدثنا محمد بن القاسم ابن مهروية ابن مهرويه عن عمر بن شدة عن أبي أيوب الزبالي قال كان رجل من أهل البصرة يدخل بين حماد وبشار على اتفاق منهما ورضا بأن ينقل إلى كل واحد منهما وعنه الشعر. فدخل يوما إلى بشار فقال له إيه يا فلان ما قال ابن الزانية فيا؟ فأنشده انتهى بشار عليكم فقد أمكنت بشارا من التيه. فقال بشار بأي شيء ويحك؟ فقال وذاك إذ سميته باسمه ولم يكن حر يسميه. فقال سخنت عينه فبأي شيء كنت أعرف؟ إيه. فقال فصار إنسانا بذكري له ما يبتغي من بعد ذكريه. فقال ما صنع شيئا؟ إيه ويحك. قال لم أهج بشارا ولكنني هجوت نفسي بهجائيه. فقال على هذا المعنى دار وحوله حامة إيه أيضا وأي شيء؟ قال فأنشده أنت ابن برد مثل برد في النذالة والرذالة، من كان مثل أبيك يا أعمى أبوه فلا أباله. فقال جود ابن الزانية وتمام الأبيات الأول لم آت شيئا قط فيما مضى ولست فيما عشت آتيه، أسوأ لي في الناس أحدوثة من خطأ أخطأته فيه، فأصبح اليوم بسبي له أعظم شأنا من مواليه. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة عن خلاد الأرقط قال أنشد بشارا راويته قول عجرد فيه دعيت إلى برد وأنت لغيره، فهبك ابن برد نكت أمك من بردي. فقال بشار لراويته ها هنا أحد؟ قال لا. فقال أحسن والله ما شاء ابن الزانية. أخبرني أحمد بن العباس العسكري قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثني محمد بن يزيد المهلبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن أبي عيينة قال حماد عجرب لما أنشد قول بشار فيه يا ابن نهيا رأس علي ثقيل واحتمال الرأسين أمر جليل، فادع غيري إلى عبادة ربين فإني بواحد مشغول. والله ما أبالي بهذا من قوله، وإنما يغيظني منه تجاهله بالزندقة، يوهم الناس أنه يظن أن الزنادقة تعبد رأسا ليظن الجهال أنه لا يعرفها، لأن هذا قول تقوله العامة لا حقيقة له، وهو والله أعلم بالزندقة من ماني. أخبرني أحمد بن عبد العزيز وأحمد بن عبيد الله بن عمار وحبيب بن نصر المهلبي قالوا حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو أيوب الزبالي قال بشار لراوية حماد ما هجاني به اليوم حماد؟ فأنشده ألا من مبلغ عني الذي والده برد؟ فقال صدق ابن الفاعلة فما يكون؟ فقال إذا ما نسب الناس فلا قبل ولا بعد. فقال كذب ابن الفاعلة وأين هذه العرصات من عقيل العرصات؟ فقال صدق ابن الفاعلة فما يكون؟ فقال إذا ما نسب الناس فلا قبل ولا بعد. فقال كذب ابن الفاعلة وأين هذه العرصات من عقيل فما يكون؟ فقال وأعمى قلطبان ما على قاذفه حد. فقال كذب ابن الفاعلة بل عليه 80 جلدة هيه. فقال وأعمى يشبه القرد إذا ما عمي القرد. فقال والله ما أخطأ ابن الزانية حين شبهني بقرد، حسبك حسبك. ثم صفق بيديه وقال ما حيلتي؟ يراني فيشبهني ولا أراه فأشبهه. وقال أخبرني بهذا الخبر هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا أبو غسان دماد فذكر مثله وقال فيه لما قال حماد عجرد في بشار شبيه الوجه بالقرد إذا ما عمي القرد بكى بشار فقال له قائل أتبكي من هجاء حماد فقال والله ما أبكي من هجائه ولكن أبكي لأنه يراني ولا أراه فيصفني ولا أصفه قال وتمام هذه الأبيات ولو ينكه في صلد صفا لانصدع الصلد دني لم يرح يوما إلى مجد ولم يغدو ولم يحضر مع الحضار في خير ولم يبدو ولم يخشى له ذم ولم يرجى له حمد جرى بالنحس مذكان ولم يجري له سعد هو الكلب إذا ما مات لم يوجد له فقد أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني خلاد الأرقط قال أشاع بشار في الناس أن حماد كائع عجرب كان ينشد شعرا ورجل بإزائه يقرأ القرآن وقد اجتمع الناس عليه فقال حماد على ما اجتمعوا فوالله لما أقول أحسن مما يقول قال وكان بشار يقول لما سمعت هذا من حماد مقدته عليه إجاء بشار له أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال أخبرني أبو إسحاق قال حدثني أبو سهيل عبد الله بن ياسين أن بشارا قال في حماد عجرد وسهيل بن سالم وكان سهيل من أشراف أهل البصرة وكان من عمال المنصور ثم قتله بعد ذلك بالعذاب وكان حماد وسهيل نديمين ليس النعيم وإن كنا نزن به إلا نعيم سهيل ثم حماد ناكا ونيكا إلى أن لاح شيبهما في غفلة عن نبي الرحمة الهادي فهدين طورا وفهادين آونة ما كان قبلهما فهد بفهادي سبحانك الله لو شئت امتسختهما قربين فاعتلجا في بيت قرادي قال يعني بقوله ما كان قبلهما فهد بفهادي أي لم يكن الفهد فهادا كما تقول لم يكن زيد بظريف ولم يكن زيد ظريفا قال ابن ياسين وفيه يقول بشار أيضا ما لمت حمادا على فسقه يلومه الجاهل والمائك وما هما من أيره واسته ملكه إياهما الخالق ما بات إلا فوقه فاسق ينيكه أو تحته فاسق الفهاد صاحب الفهود الذي يعلمها الصيد واعتلجا أي تصارعا وتقاتلا والمائك هو الأحمق هجاؤه لبشار أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال أنشدني ابن أبي سعد لحماد عجرد في بشار قال وهو من أغلظ ما هداه به نهاره أخبث من ليله ويومه أخبث من أمسه وليس بالمقلع عن غيه حتى يوارى في ثرى رمسه يعني قبره قال وكان أغلظ على بشار من ذلك كله وأوجعه له قوله فيه لو طليت جلدته عنبرا لأفسدت جلدته العنبرا أو طليت مسكا ذكيا إذن تحول المسك عليه خرا قال ابن أبي سعد وقد بالغ بشار في هجاء حماد ولكن حكم الناس عليه لحماد بهذه الأبيات اتصاله بالربيع حدث عثمان بن سفيان العطار قال اتصل حماد عجرد بالربيع بن يونس وزير المنصور يؤدب ولده فكتب إليه بشار رقعة فأوصلت إلى الربيع فطرده لما قرأها وفيها مكتوب يا أبا الفضل لا تنم وقع الذئب في الغنم إن حماد عجرد إن رأى غفلة هجم بين فخذيه حربة في غلاف من الأدم إن خلى البيت ساعة مجمج الميم بالقلم فلما قرأها الربيع قال سيرني حماد دريئة الشعراء أخرجوا عني حمادا فأخرج وأخبرني يحيى بن يعلى ابن يحيى إجازة عن علي بن مهدي عن عبد الله بن عطية عن عباد بن الممزق أن حماد عجرد كان يؤدب ولد العباس بن محمد الهاشمي فكتب إليه بشار بهذه الأبيات المذكورة فقال العباس مالي ولبشار أخرجوا عني حمادا فأخرج والأدم الجلد وهجاؤه لبشار أيضا أخبرني يحيى بن علي بسنده عن الزبير قال لما أخرج العباس بن محمد حمادا عن خدمته وانقطع عنه ما كان يصل إليه منه أوجعه ذلك، فقال يهجو بشارا: لقد سار بشار بصيرا بدبره، وناظره بين الأنام ضرير، له مقلة عمياء وست بصيرة إلى الأير من تحت الثياب تشير، على وده أن الحمير تنيكه وأن جميع العالمين حمير. قال أبو الفرج الأصبهاني: وقد فعل مثل هذا بعينه حماد عجرد بقطرب. قطرب هذا أبو علي محمد بن المستنير البصري النحوي، أخذ عن سيبويه ولقبه سيبويه بقطرب لأنه كان يخرج فيراه بالأسحار على بابه فيقول له: ما أنت إلا قطرب ليل. والقطرب ذكر الغيلان أو الذئب الأمعط أو صغار الجن أو الخفيف أو طائر أو دابة صغيرة لا تستريح من الحركة. توفي قطرب سنة 206 هجرية. شعره في قطرب: أخبرني عمي عن عبد الله بن المعتز قال: حدثني أبو حفص الأعمى المؤدب عن الزبالي قال: اتخذ قطرب النحوي مؤدبا لبعض ولد المهدي، وكان حماد عجرب يطمع في أن يجعل هو مؤدبة، فلم يتم له ذلك لتهتكه وشهرته في الناس بما قاله فيه بشار. فلما تمكن قطرب في موضعه صار حماد عجرب كالملقى على الردف. الردف هي الحجارة المحماة بالشمس أو بالنار، فجعل يقوم ويقعد بقطرب في الناس، ثم أخذ رقعة فكتب فيها: كل الإمام جزاك الله صالحة، لا تجمع الدهر بين السخل والذيب. السخل والسخال جمع سخلة وولد الشاة عند ولادته ذكرا كان أو أنثى. لا تجمع الدهر بين السخل والذيب، السخل غر وهم الذئب فرصته، والذئب يعلم ما في السخل من طيب. فلما قرأ هذين البيتين قال: انظروا لا يكون هذا المؤدب لوطيا. ثم قال: انفوه عن الدار، فأخرج عنها وجيء بمؤدب غيره، ووكل به 90 خادما يتناوبون يحفظون الصبي. فخرج قطرب هاربا مما شهر به إلى عيسى بن إدريس العجلي ابن أبي دلف، فأقام معه بالكرج إلى أن مات. حدث الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن الحارث عن المدائني قال: لما قال حماد عجرد في بشار: ويا أقبح من كرد إذا ما عمي الكرد، قال بشار: لا إله إلا الله، قد والله كنت أخاف أن يأتي به، والله لقد وقع لي هذا البيت منذ أكثر من 20 سنة، فما نطقت به خوفا من أن يسمع فأهجى به، حتى وقع عليه النبطي بن الزانية. كان أبو حنيفة صديقا له. قال أبو الفرج: نسخت من كتاب عبد الله بن المعتز. حدثني العجلي قال: حدثني أبو دهمان قال: كان أبو حنيفة الفقيه صديقا لحماد عجرب، فنسك أبو حنيفة وطلب الفقه فبلغ فيه ما بلغ، ورفض حمادا وبسط لسانه فيه، فجعل حماد يلاطفه حتى يكف عن ذكره وأبو حنيفة يذكره، فكتب إليه حماد بهذه الأبيات: إن كان نسكك لا يتم بغير شتمي وانتقاصي، أولم تكن إلا به ترجو النجاة من القصاص، أو لم تكن إلا به ترجو النجاة من القصاص، فاقعد وقم بي كيف شئت مع الأداني والأقاصي، فلطالما زكيتني وأنا المقيم على المعاصي، أيام تأخذها وتعطي في أباريق الرصاصي. قال: فأمسك أبو حنيفة رحمه الله بعد ذلك عن ذكره خوفا من لسانه. كان يحيى بن زياد صديقا له، وقد أخبرني بهذا الخبر محمد بن خلف وكيع قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن النضر بن حبيب قال: كان حماد عجرد صديقا ليحيى بن زياد، وكان يتنادمان ويجتمعان على ما يجتمع عليه مثلهما. ثم إن يحيى بن زياد أظهر تورعا وقراءة ونزوعا عما كان عليه، وهجر حمادا وأشباهه، فكان إذا ذكر عنده ثلبه وذكر تهتكه ومجونه، فبلغ ذلك حمادا فكتب له: هل تذكرا دلجي إليك على المضمرة القلاص، أيام تعطيني وتأخذ من أباريق الرصاص، إن كان نسكك لا يتم بغير شتمي وانتقاصي، أو كنت لست بغير ذاك تنال منزلة الخلاص، فعليك فاشتم آمنا كل الأمان من القصاص، واقعد وقم بي ما بدا لك في الأذان والأقاصي، فلطالما زكيتني وأنا المقيم على المعاصي أيام أنت إذا ذكرت مناضل عني مناصي، وأنا وأنت على ارتكاب الموبقات من الحراس، وبنا مواطن ما ينافي البر آهلة العراس. فاتصل هذا الشعر بيحيى بن زياد فنسب حمادا إلى الزندقة ورماه بالخروج عن الإسلام، فقال حماد فيه: لا مؤمن يعرف إيمانه، وليس يحيى بالفتى الكافر، منافق ظاهره ناسك مخالف الباطن للظاهر. ناصاه مناصاة أي جاذبه، فأخذ كل واحد منهما بناصية صاحبه. والعراس جمع عرصة، وهي البقعة الواسعة بين الدار التي ليس بها بناء. شعره لصديق انقطع عن مجلسه. حدث النضر بن عمرو قال: كان لحماد عجرب إخوان ينادمونه، فانقطع عنه الشراب فقطعوه، فقال لبعضهم: لست بغضبان ولكنني أعرف ما شأنك يا صاحي، أأن فقدت الراح جانبتني، ما كان حبيك على الراح، قد كنت من قبل وأنت الذي يعنيك إمسائي وإصباحي، وما أرى فعلك إلا وقد أفسدني من بعد إصلاحي، أنت من الناس وإن عبتهم دونكها مني بإفصاحي. كان من ندماء الوليد بن يزيد. أخبرني عيسى بن الحسين الوراق قال: حدثني ميمون بن هارون عن أبي محلم أن الوليد بن يزيد أمر شراعة بن الزندبوذ أن يسمي له جماعة ينادمهم من ظرفاء أهل الكوفة، فسمى له مطيع بن إياس وحماد عجرد والمطيعي المغني، فكتب في إشخاصهم إليه فأشخصوا، فلم يزالوا في ندمائه إلى أن قتل، ثم عادوا إلى أوطانهم. أخبرني عيسى بن الحسين قال: حدثني حماد عن أبيه عن محمد بن الفضل السكوني قال: تزوج حماد عجرد امرأة، فدخلنا إليه صبيحة بنائه بها نهنئه ونسأله عن خبره، فقال لنا: كنت البارحة جالسا مع أصحابي أشرب، وأنا منتظر لامرأتي أن يؤتى بها، حتى قيل لي قد دخلت، فقمت إليها، فوالله ما لبثتها حتى افتضدتها، وكتبت من وقتي إلى أصحابي قد فتحت الحصن بعد امتناعي بمشيح فاتح للقلاع، ظفرت كفي بتفريق شمل جاءنا تفريقه باجتماعي، فإذا شعبي وشعب حبيبي إنما يلتام بعد انصداعي. اجتماعه بوجوه البصرة. أخبرني محمد بن القاسم الأنباري عن أبيه بسنده عن إبراهيم بن محمد بن عبد الحميد قال: اجتمع عمي سهم بن عبد الحميد وجماعة من وجوه أهل البصرة عند يحيى بن حميد الطويل، ومعهم حماد عجرد، وهو يومئذ هارب من محمد بن سليمان ونازل على عقبة بن سلم، وقد أمن وحضر الغداء، فقيل له: سهم بن عبد الحميد يصلي الضحى، فانتظر وأطال سهم الصلاة، فقال حماد: ألا أي هذا القانت المتهجد، صلاتك للرحمن أم لي تسجد، أما والذي نادى من الطور عبده، لمن غير ما بر تقوم وتقعد، فهل اتقيت الله إذ كنت واليا، بصنعاء تبري من وليت وتجرد، ويشهد لي أني بذلك صادق، حريث ويحيى لي بذلك يشهد، وعند أبي صفوان فيك شهادة، وبكر مسلم متهجد، فإن قلت زدني في الشهود فإنه سيشهد لي أيضا بذاك محمد. قال: فلما سمعها قطع الصلاة وجاء مبادرا، فقال له: قبحك الله يا زنديق، فعلت بي هذا كله لشرهك في تقديم أكل وتأخيره، هاتوا طعامكم فأطعموه، لا أطعمه الله تعالى، فقدمت المائدة. شعر لمحمد بن الفضل السكوني يعتذر إليه به. أخبر يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن إسحاق الموصلي عن محمد بن الفضل السكوني قال: لقيت حماد عجرد بواسط وهو يمشي وأنا راكب، فقلت له: انطلق بنا إلى المنزل، فإني الساعة فارغ لنتحدث، وحبست عليه الدابة، فقطعني شغل عرض لي لم أقدر على تركه، فمضيت وأنسيته، فلما بلغت المنزل خفت شره فكتبت إليه: أبا عمر اغفر هديت فإنني قد أذنبت ذنبا مخطئا غير عامدي، فلا تجدا فيه علي، فإنني أكر بإجرامي ولست بعائدي، وهبه لنا نفديك نفس تفديك نفسي، فإنني أرى نعمة إن كنت لست بواجدي، وعد منك بالفضل الذي أنت أهله، فإنك ذو فضل طريف وتالدي. فكتب إلي مع رسولي: محمد يا ابن الفضل يا ذا المحامد ويا بهجة النادي وزين المشاهد، بحقك ما أذنبت منذ عرفتني على خطأ يوما ولا عمد عامدي، ولو كان ما ألفيتني متسرعا إليك به يوما تسرع واجدي، أي لو كان لك ذنب ما صادفتني مسرعا إليك بالمكافأة، ولو كان ذو فضل يسمى لفضله بغير اسمه سميت أم القلائد. قال: فبينا رقعته في يدي وأنا أقرأها، إذ جاءني رسوله برقعة فيها: قد غفرنا الذنب يا ابن الفضل، والذنب عظيم، ومسيء أنت يا ابن الفضل في ذاك مليم، حين تخشاني على الذنب كما يخشى اللئيم، ليس لي إن كان ما خفت من الأمر حريم، أنا والله ولا أفخر للغيظ كظوم، ولأصحابي ولاء ربه بر رحيم، وبما يرضيهم عني ويرضيني عليم. المكافأة يعني المجازاة، والألام يعني أتى بما يلام عليه. مديحه لجلة من أبناء ملوك فارس. أخبرني يحيى بن علي عن أبيه عن إسحاق قال: خرج حماد عجرب مع بعض الأمراء إلى فارس وبها جلة من أبناء الملوك، فعاشر قوما من رؤسائها، فأحمد معاشرتهم وسر بمعرفتهم، فقال فيهم: رب يوم بفساء ليس عندي بذميم، قد قرعت العيش فيه مع ندمان كريم، من بني صهيون في البيت المعلى والصميم، في جنان بين أنهار وتعريش كروم، نتعاطى قهوة تشخص يقظان الهموم، بنت عشر تترك المكفرة منها كالأميم، فبها دأبا أحيي ويحييني نديمي، في إناء كسروي مستخف للحليم، شربة تعدل منه شربتي أم حكيم، عندنا دهقانة حسانة ذات هميم، جمعت ما شئت من حسن ومن دل رخيم، في اعتدال من قوام وصفاء من أديم، وبنان كالمداري وثنايا كالنجوم، لم أنل منها سوى غمزة كف أو شميم، غير أن أقرص منها عقنة الكشح الهضيم، وبلا ألطم منها خدها لطم رحيم، وبنفسي ذاك يا أسود من خد اللطيم. يعني الأسود ابن خلف كاتب عيسى ابن موسى. وفساء هذه يعني أنزه مدينة بفارس فيما قيل، بينها وبين شيراز أربع مراحل، والقهوة بمعنى الخمر، وشخص بمعنى خرج من موضع إلى غيره، وأشخصه أي أخرجه، يقال رجل أميم ومأموم أي يهدي من أم رأسه، والدهقانة مؤنث دهقان بالكسر وبالضم، وهو التاجر وزعيم فلاحي العجم ورئيس الإقليم، وهي كلمة معربة، والهميم أي الدبيب، والدل أي الدلال، ورخم الكلام رخيم، رخم الكلام ككرم رخم، فهو رخيم معنى لان وسهل. والمداري جمع مدرى بكسر الميم، وهو المشط، والشميم أي الشم، والعكنة أي من طوى وتفنى من لحم البطن سمنا. حريث بن أبي الصلت يعيبه بالبخل، وشعر له في ذلك. أخبرني محمد بن مزيد ابن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن أبي النضر قال: كان حريث بن أبي الصلت الحنفي صديقا لحماد عجرب، وكان يعابثه بالشعر ويعيبه بالبخل، وفيه يقول: حريث أبو الفضل ذو خبرة بما يصلح المعد الفاسدة، تخوف تخمة أضيافه فعودهم أكلة واحدة. قوله في رجل حبق في مجلسه. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا عيسى بن إسماعيل تينة عن ابن عائشة قال: ضرط رجل في مجلس فيه حماد عجرب ومطيع بن إياس فتجلد، ثم ضرط أخرى متعمدا ثم سلس ليظن أن ذلك كله تعمد. فقال له حماد: حسبك يا أخي، فلو ضربت ألفا لعلم بأن المخلف الأول مفلت. المخلف يعني الكريه الرائحة. شعر له في قريش حين صلى به. حدثنا محمد ابن العباس اليزيدي قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا معاذ بن عيسى مولى بني تميم قال كان سليمان بن الفرات على كسكر، وكسكر هذه كورة واسعة كانت قصبتها واسط التي بين الكوفة وبصرة. قال: والله أبو جعفر المنصور، وكان قريش مولى صاحب المصلى بواسط في ضياء صالح، وهو سندي، سندي يعني من بلاد الهند والسند. فحدثني معاذ بن عيسى قال: كنا في دار قريش فحضرت الصلاة، فتقدم قريش فصلى بنا وحماد عجرب إلى جنبي، فقال لي حماد حين سلم: اسمع ما قلت وأنشدني، قد لقيت العام جهدا من هنات وهناتي، من هموم تعتريني وبلايا مطبقاتي، وجوا شيب رأسي وحنى مني قناتي، وغدوي ورواحي نحو سلم بن الفرات، وائتمامي بالقماري قريش في صلاتي. هنات وهنات أي شدائد وأمور عظام، ومطبقات أي مغطية، والقمار نسبة إلى قمار موضع ببلاد الهند ينسب له العود. خبره مع غلام أمرد. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا أبو أيوب المديني عن مصعب الزبيري عن أبي يعقوب الخريمي قال: كنت في مجلس فيه حماد عجرد، ومعنا غلام أمرد، فوضع حماد عينه عليه وعلى الموضع الذي ينام فيه، فلما كان الليل اختلفت مواضع نومنا، فقمت فنمت في موضع الغلام. قال: ودب حماد إلي يظنني الغلام، فلما أحسست به أخذت يده فوضعتها على عين العوراء لأعلمه أني أبو يعقوب. قال: فنتر يده ومضى في شأنه وهو يقول: وفديناه بذبح عظيم. شعره في جوهر. أخبرني عمي قال حدثني مصعب قال: كان حماد عجرد ومطيع بن إياس يختلفان إلى جوهر جارية أبي عون نافع بن عون بن المقعد، وكان حماد يحبها ويجن بها، ففيها يقول: إني لأهوى جوهرا، ويحب قلبي قلبها، وأحب من حبي لها من ودها وأحبها، وأحب جارية لها تخفي وتكتم ذنبها، وأحب جيرانا لها وابن الخبيثة ربها. رفاؤه للأسود بن خلف. حدث أبيض بن عمرو قال: كان حماد عجرب يعاشر الأسود بن خلف ولا يكادان يفترقان، فمات الأسود قبله، فقال يرثيه. وفي هذا الشعر غناء: قلت لحنانة دلوجي دلوحي تسح من وابل سفوحي، جادت علينا لها رباب بواكف هاطل نضوحي، أم الضريح الذي أسمي ثم استهلي على الضريح، على صدى أسود الموارى في اللحد والترب والصفيح، فاسقيه ريا وأوطنيه ثم اغتدي نحوه وروحي، اغدي بسقياي فاصبحيه ثم اغبطيه مع الصبوح، ليس من العدل أن تشحي على امرئ ليس بالشحيح. الغناء ليونس الكاتب، ذكره في كتابه ولم يجنس. قوله: قلت لحنانة دلوحي تسح من وابل سفوحي. سحاب حنانة يعني لها حنين كحنين الإبل، أي صوت يشبه صوتها عند الحنين. وسحابة دلوح كثيرة الماء، والسفوح مبالغة في سافح أي منصب من سفح، والرباب جمع ربابة وهي السحابة التي قد ركب بعضها بعضا. الواكف أي المطر الواكف السائل، والنضوح أي ينضح بالماء، وأمي بمعنى اقصدي، واستهلي أي ارفع الصوت بالبكاء، والصدى أي جثة الميت، والصفيح واحد الصفائح وهي الحجارة العريضة. أوطنه اتخذه وطنا، وصبحه صبحه يعني سقاه الصبوح وهو شرب الغدات، وغبقه يعني كسقاه الغبوق وهو شرب العشي، يريد اتصال هاتفها عليه ودوامه صباحا ومساء. هجا أبا عون مولى جوهر بشعر. أنشدنا الكراني قال أنشد مصعب لحماد عجرد يهجو أبا عون مولى جوهر وكان يقين عليها، كان يقين عليها، وكان حماد عجرد يميل إليها، فإذا جاءهم شقل ولم يمكن أحدا من أصدقائها أن يخلو بها، فيضر ذلك بأبي عون. فجاءه يوما وعنده أصدقاء لجاريته فحجبها عنه فقال فيه: إن أبا عون ولم يرعوي ما رقصت رمضاؤها جندبا، ليس يرى كسبا إذا لم يكن من كسب شفري جوهر طيبا، فسلط الله على ما حوى مئزرها الأفعى أو العقربا، ينسب بالكشخ ولا يشتهي بغير ذاك الاسم أن ينسبا. الرمضاء يعني الأرض الشديدة الحرارة، والجندب ضرب من الجراد، والجندب إذا رمض في شدة الحر لا يقر على الأرض بل يطير فيسمع لرجليه صرير، والمعنى ولن يرعوي ما دامت الرمضاء ترقص الجندب. والشفر هو حرف الفرج، حرف الفرج، والمئزر الإزار، وينسب بالكشخ أي بالكشخان، وسيأتي في شعره بعد: فقد أصبحت في الناس إذا سميت كشخانا، والكشخان يعني الديوث. وقال فيه أيضا: إن تكن أغلقت دوني بابا فلقد فتحت للكشخ بابا. وقال فيه أيضا: قد تخرطمت علينا لأن لم نكن نأتيك نبغي الصواب، إنما تكرم من كان منا لسنان الحقو منها قرابا. الحقو يعني بالفتح وبالكسر الخصر، ومعقد الإزار من الجنب، لسنان الحقو أي لحقوها الشبيهة بالسنان، لحقوها الشبيه بالسنان في الرقة والضمور. وتخرطم يريد إخرنطم. وقال فيه أيضا: يا نافع ابن الفاجرة، يا سيد المؤاجرة، يا حلف كل داعر وزوج كل عاهرة، ما أمة تملكها أو حرة بطاهرة، تجارة أحدثتها في الكشخ غير دائرة، لو دخلت عفيفة بيتك صارت فاجرة، حتى متى ترتع في الخسران يا ابن الخاسرة، تجمع في بيتك بين العرس والبرابرة. العرس يعني امرأة الرجل. وقال يهجوه: أنت إنسان تسمى داره دار الزواني، قد جرى ذلك بالكرخ على كل لسان، لك في دار حر يزني وفي دار حران. يبدو البيت فيه يعني قولان، والله أعلم. والكرخ طبعا معروفة هي محل ببغداد. وقال فيه أيضا: تفرح إن نيكت وإن لم تنك، بت حزين القلب مستعبرا، أسكرك القوم فساهلتهم وكنت سهلا قبل أن تسكرا. ساهله بمعنى ياسره، واستعبر أي بكى. وقال فيه: كل الشقي الجد غير الأسعد، أتحب أنك فقحة بن المقعد، فقحة يعني حلقة الدبر، أتحب أنك فقحة بن المقعد، لو لم يجد شيئا يسكنها به يوما لسكنها بزب المسجد، يوما لسكنها ب. وقال فيه: أبا عون لقد صفر زوارك أذنيك، وعيناك ترى ذاك فأعمى الله عينيك. هجا بشارا ببيت من الشعر: أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عمر بن شبه قال: لما قال حماد عجرد في بشار: نسبت إلى برد وأنت لغيره، وهبك لبرد نكت أمك من بردي، قال بشار: تهيأ له علي في هذا البيت 5 معان من الهجاء. قوله نسبت إلى برد معنى، ثم قوله وأنت لغيره معنى آخر، ثم قوله فهبك لبرد وهذا معنى ثالث، وقوله نكت أمك شتم مفرد واستخفاف مجدد وهو معنى رابع، ثم ختمها بقوله من بردو وهبك لبرد نكت أمك من بردو. هذا ولقد طلب جرير في هجائه للفرزدق تكثير المعاني ونحى هذا النحو، فما تهيأ له أكثر من 3 معان في بيت وهو قوله: لما وضعت على الفرزدق ميسمي وبغى البعيث جدعت أنف الأخطلي. وقبل هذا البيت يقول: أعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأول. والميسم يعني المكواء، يريد به أهاجيه التي يكويه بها. وبغى ضغوا أي استخبى، وبغى صاح وضج، وبغى السنور والكلب صوت وصاح، ثم كثر حتى قيل للإنسان إذا ضرب فاستغاث. قال: فلم يدرك أكثر من هذا، يعني عن الله عن الفرزدق أو عن جرير. عن جرير هجاؤه له أيضا. أخبرني حبيب بن نصر قال: حدثنا عمر بن شبه قال: قال أبو عبيدة: ما زال بشار يهجو حمادا ولا يرفث في هجائه إياه، حتى قال حماد، يعني يرفث في منطقه بمعنى يفحش فيه أو يصرح بما يكنى عنه. قال: من كان مثل أبيك يا أعمى أبوه فلا أباله، أنت ابن برد مثل برد في النذالة والرذالة، زحرتك من حجر استها في الحش خارئة غزالة، من حيث يخرج جعر منتنه مدنسة مذالة، جعر منتنة مدنسة مذالة، أعمى كست عينيه من وجح استها وكست قذالة، خنزيرة بذراء منتنة البداهة والعلالة، رصحاء خصراء المغابن ريحها ريح الإهالة، عذراء حبلى يا لقومي للمجانة والضلالة، مرقت فصارت قحبة بجعالة وبلا جعالة، ولقد أقلتك يا ابن برد فاجترأت فلا إقالة. قوله زحرت به أمه وتزحرت عنه يعني ولدته، والحش المتوضأ سمي به لأنهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين، والجعر ما يبس من العذرة في الدبر، والمذالة الأمة، والوذح ما تعلق بأصوات الغنم من البعر والبول، والقذال جمع جماع مؤخر الرأس، والبداهة والعلالة يقال لأول جري الفرس بداهته وللذي يكون بعده علالته. قال الأعشى: إلا بداهة أو علالة سابح نهد الجزارة، والمعنى أنها منتنة أول ما تلقاها وبعد لقائها. والرصحاء قليلة لحم العجز والفخذين والقبيحة. والمغابن جمع مغب كمنزل أي الإبط وما حول فرج المرأة، ويعني بخضراء المغابن أنها طويلة العانة، والإهالة الشحم والزيت. مرقت أي خرجت من عفافها، القحبة الفاجرة، والجعالة الجعل وهو الأجر. وقوله قال: فلما بلغت هذه الأبيات بشارا أطرق طويلا ثم قال: جزى الله ابن نهيا خيرا. فقيل له: على ما تجزيه الخير؟ أعلى ما تسمع؟ فقال: نعم والله لقد كنت أرد على شيطاني أشياء من هجائه إبقاء على المودة، ولقد أطلق من لساني ما كان مقيدا عنه، وأهدفني عورة ممكنة منه. فلم يزل بعد ذلك يذكر أم حماد في هجائه إياه، ويذكر أباه أقبح ذكر، حتى ماتت أم حماد فقال فيها يخاطب جارا لحماد: أبا حامد إن كنت تزني فأسعدي، وبكي حرا ولت به أم عجردي، فأسعدني وأعني بالبكاء. ثم يقول: حرا كان للعزاب سهلا ولم يكن أبيا على ذي الزوجة المتوددي، أصيب زنات القوم لما توجهت به أم حماد إلى المضجع الردي، لقد كان للأدنى وللجار والعدى وللقاعد المعتر والمتزيد. راوية بشار ينشده شعرا لحماد. قال يحيى بن الجون العبدي راوية بشار: أنشدت بشارا يوما قول حماد: ألا قل لعبد الله إنك واحد ومثلك في هذا الزمان كثير، قطعت إخائي ظالما وهجرتني، وليس أخي من في الإخاء يجور، أديم لأهل الود ودي وإنني لمن رام هجري ظالما لهجور، ولو أن بعضي رابني لقطعته، وإني بقطع الرائبين جدير، فلا تحسبا منحي لك الود خالصا لعز، ولا أني إليك فقير، ودونك حظي منك لست أريده، طوال الليالي ما أقام ثبير. ثبير جبل بظاهر مكة. فقال بشار: ما قال حماد شعرا قط هو أشد علي من هذا. قلت: كيف ذاك ولم يهجك فيه وقد هجاك في شعر كثير فلم تجزع؟ قال: لأن هذا شعر جيد ومثله يروى، وأنا أنفس عليه أن يقول شعرا جيدا. إعجاب محمد ابن النطاح بشعره. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني هارون قال حدثني عن علي بن مهدي قال حدثني محمد بن النطاح قال: كنت شديد الحب لشعر حماد عجرد، فأنشدت يوما أخي بكر بن النطاح قوله في بشار: أسأت في ردي على ابن استها إساءة لم تبق إحسانا، فصار إنسانا بذكري له ولم يكن من قبل إنسانا، قرعت سني ندما سادما لو كان يغني ندم الآن. يا ضيعة الشعر ويا سوءنا ويا سوءتا لي ولأزماني أزمانا، من بعد شتم القرد لا والذي أنزل توراة وقرآنا، ما أحد من بعد شتمي له أنزل مني كان من كان. قال: فقال لي: لمن هذا الشعر؟ فقلت: لحماد عجرد في بشار. فأنشأ يتمثل بقول الشاعر: ما يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. ثم قال: يا أخي انس هذا الشعر، فنسيانه أزين بك، والخرس كان أسطر على قائله. هجاء بشار أكثر مما هجاؤه هو. أخبرني علي بن مهدي قال: أجمع العلماء بالبصرة أنه ليس في هجاء حماد عجرد لبشار شيء جيد إلا 40 بيتا معدودة، ولبشار فيه من الهجاء أكثر من 1000 بيت جيد. قال: وكل واحد منهما هو الذي هتك صاحبه بالزندقة وأظهرها عليه وكان يجتمعان عليها، فسقط حماد عجرد وتهتك بفضل بلاغة بشار وجودة معانيه، وبقي بشار على حاله لم يسقط، وعرف مذهبه في الزندقة فقتل به. مجاشع بن مسعدة يهجو حمادا. حدثني محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثني عمي الفضل عن موسى عن إسحاق الموصلي أن مجاشع بن مسعدة أخا عمرو بن مسعدة هجا حماد عجرد وهو صبي حينئذ ليرتفع بهجائه حمادا، فترك حمادا وشبب بأمه، فقال: راعتك أم مجاشع بالصد بعد وصالها، واستبدلت بك والبلاء عليك في استبدالها، جنية من بربر مشهورة بجمالها، فحرامها أشهى لنا ولها من استحلالها. فبلغ الشعر عمرو بن مسعدة فبعث إلى حماد بصلة وسأله الصفح عن أخيه، ونال أخاه بكل مكروه وقال له: ثكلتك أمك، أتتعرض لحماد وهو يناقف بشارا ويقاومه؟ والله لو قاومته لما كان لك في ذلك فخر، ولئن تعرضت له ليهتكنك وسائر أهلك، وليفضحنا فضيحة لا نغسلها أبدا عنا. راعتك أي أفزعتك بالصد. شعره في جارية. أخبرني عمي قال: حدثنا محمد بن سعد الكراني قال: حدثني أبو علي بن عمار قال: كان حماد عجرد عند أبي العمر عند أبي عمرو بن العلاء، وكانت لأبي عمرو جارية يقال لها منيعة، وكانت رسحاء عظيمة البطن، رسحاء يعني قلة لحم العجز والفخذين، وكانت تسخر بحماد، كانت تسخر بحماد. فقال حماد لأبي عمرو: أغني عني جاريتك فإنها حمقاء. أغني عني، أغنيها عني يعني صرفها وكفها. قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي يكفه. قال: أغني عني جاريتك فإنها حمقاء، وقد استغلقت لي. استغلقت لي يعني من قولهم استغلقت علي بيعته إذا لم يكن لي خيار في ردها. قال: فنهاها أبو عمرو فلم تنتهي، فقال لها حماد عجرد: لو تأتى لك التحول حتى فاجعلي خلفك اللطيف أماما، ويكون القدام ذو الخلقة الجزلة خلقا مؤثلا مستكاما، لإذا كنت يا منيعة خير الناس خلفا وخيرهم قداما. ويكون القدام في الخلف منك حبرك إلى آخره. المؤفل يعني المجتمع، والمستكام اسم مفعول من استكام الرجل المرأة إذا جامعها، والخير يعني الكرم والشرف والأصل. شعره في محمد بن طلحة. حدث الحسن بن عمارة قال: نزل حماد عجرد على محمد بن طلحة فأبطأ عليه بالطعام فاشتد جوعه، فقال فيه حماد: زرت امرأ في بيته مرة له حياء وله خير، له حياء وله خير. والخير طبعا كما قلنا الكرم والشرف والأصل. يكره أن يدخن أضيافه إن أذى التخمة محذور، ويشتهي أن يؤجروا عنده بالصوم والصالح مأجور. قال: فلما سمعها محمد قال له: عليك لعنة الله، أي شيء حملك على هجائي؟ وإنما انتظرت أن يفرغ لك من الطعام. قال: الجوع وحياتك حملني عليه، وإن زدت في الإبطاء زدت في القول. فمضى مبادرا حتى جاء بالمائدة. رده على حفص بن أبي وزة حين طعن على مرقش. أخبرني الحسين بن يحيى وعيسى بن الحسين ووكيع وابن أبي الأزهر قالوا: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان حفص بن أبي وزة صديقا لحماد عجرد، وكان حفص مرميا بالزندقة، وكان أعمش أفطس أغضف، الأغضف يعني المتبلي الأذنين كالكلب على التشبيه، مقبح الوجه. فاجتمعوا يوما على الشراب وجعلوا يتحدثون ويتناشدون، فأخذ حفص بن أبي وزة يطعن على مرقش ويعيب شعره ويلحنه، فقال له حماد: لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كثيل العود عما تتبع لحنا في كلام مرقش، ووجهك مبني على اللحن أجمع، فأذناك إقواء وأنفك مكفأ وعيناك إيطاء، فأنت المرقع. الثيل القصيب، والعود الجمل المسن. والله لا أدري كانت الثيل يعني القصيب ولا القضيب، لأن هنا القصيب هي نفسها القضيب، فقط الصاد إذا أعجمناها بنقطة فتصبح قضيب. نعود مرة ثانية إلى البيت. يقول: لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كفيل العود عما تتبع. العود اللي هو الجمل المسن، وقوله الإقواء اللي معروفة طبعا، هذا عيب من عيوب القافية اللي هو اختلاف حركة الروي، كأن يكون في آخر البيت كلمة المحمود مرفوعا وفي آخر البيت الثاني المعدود مجرورة. والإكفاء أن يخالف الشاعر بين قوافيه فيجعل بعضها ميما وبعضها نونا وبعضها دالا وبعضها طاء وبعضها حاء ونحو ذلك. والإيطاء هو إعادة كلمة الروي لفظا ومعنى وهو عيب. شعره في جبة لبعض الكتاب. حدثني عمي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: ذكر أبو دعامة عن عاصم بن حارث بن أفلح قال: رأى حماد عجرد على بعض الكتاب جبة خز دكناء فكتب إليه: إنني عاشق لجبتك الدكناء عشقا قد هاج لي أطرابي، فبحق الأمير إلا أتتني في سراح مقرونة بالجواب، ولك الله والأمانة أن أجعلها أشهرا أمير ثيابي. فوجه إليه بها وقال للرسول: قل له: وأي شيء لي من المنفعة في أن تجعلها أمير ثيابك، وأي شيء علي من الضرر في غير ذلك من فعلك؟ لو جعلت مكان هذا مدحا لكان أحسن، ولكنك رذلت لنا شعرك فاحتملناك. مرض فلم يعده مطيع بن إياس فقال شعرا في ذلك. أخبرني أحمد بن العباس العسكري والحسن بن علي الخفاف قال: حدثنا الحسن بن عليل العنزي عن علي بن منصور قال: مرض حماد عجرد فلم يعده مطيع بن إياس فكتب إليه: كفاك عيادتي من كان يرجو ثواب الله في صلة المريض، فإن تحدث لك الأيام سقما يحول جريضه دون القريض، يكن طول التأوه منك عندي بمنزلة الطنين من البعوض. وقوله: جرب بريقه، أي ابتلع ريقه على هم وحزن بجهد ومشقة. والقريض هو الشعر، يقال رجل تيحان، أي يتعرض لكل مكرمة وأمر شديد. أخبرني عمي قال: حدثنا ابن أبي سعد قال: زم أبو دعامة أن زم أبو دعامة ما هي زم أظنها زعم زعم أبو دعامة أن التيحان ابن أبي التيحان قال كنت عند حماد عجرب فأتاه والبة ابن الحباب أستاذ أبي نواس من شعراء الكوفة فقال له ما صنعت في حاجتي فقال ما صنعت شيئا فدعا والبة بدوات وقرطاس وأملى علي. عثمان ما كانت عداتك بالعدات الكاذبة فعلام يا ذا المكرمات وذا الغيوث الصائبة أخرت وهي يسيرة في الرزء حاجة والبة فأبو أسامة حقه أحد الحقوق الواجبة فاستحي من ترداده في حاجة متقاربة ليست بكاذبة ولو والله كانت كاذبة فقضيتها أحمدت غب قضائها في العافية إني وما رأيي بعادم عاتب أو عاتبة لأرى لمثلك كلما نابت عليه نائبة ألا يرد يد امرئ بسطت إليه خائبة. قال فلقيت والبة بعد ذلك حيث يتواصل مع حماد عجرب بأخباره ونسبه فقضيتها أحمدت غب قضائها في العاقبة إني وما رأيي بعادم عاتب أو عاتبة لأرى لمثلك كلما نابت عليه نائبة ألا يرد يد امرئ بسطت إليه خائبة. قال فلقيت والبة بعد ذلك فقلت له ما صنعت فقال قضى حاجتي وزاد. خبره مع المفضل ابن بلال. أخبرني عمي قال حدثنا محمد بن القاسم ابن مهرويه عن الزبالي قال بلغ حماد عجرب أن المفضل ابن بلال أعان بشارا عليه وقدمه وقربه فقال فيه عجبا للمفضل ابن بلال ما له يا أبا الزبير ومالي عربي لا شك فيه ولا مرية ما باله وبال الموالي. قال وأبو الزبير هذا الذي خاطبه هو قبيس بن الزبير وكان قبيس ويونس ابن أبي فروة كاتب عيسى بن موسى صديقين له وكانوا جميعا زنادقة. وفي يونس يقول حماد عجرد وقد قدم من غيبة كان غابها كيف بعدي كنت يا يونس لازلت بخيري وبغير الخير لا زال قبيس بن الزبير أنت مطبوع على ما شئت من خير وميري وهو إنسان شبيه بكسير وعويري رغمه أهون عند الناس من برطة عيري. قوله هنا في ما رعيا له يعني جلب لهم الميرة أي الطعام ويقال ما عنده خير ولا مير. يقال في المثل كسير وكسير وعوير وكل غير خير في الخصلتين المكروهتين والعير الحمار وغلب على الوحشي. خبره مع سعاد الجارية. أخبرني علي بن سليمان الأخفش ووكيع قال حدثنا الفضل بن محمد اليزيدي قال حدثني إسحاق الموصلي عن السكوني قال ذكر محمد بن سنان أن حماد عجرد حضر جارية مغنية يقال لها سعاد وكان مولاها ظريفا ومعه مطيع بن إياس فقال مطيع قبليني سعاد بالله قبلة واسأليني لها فديتك نحلة نحلة يعني عطية فورب السماء لو قلت لي صل لوجهي جعلته الدهر قبلة. فقالت لحماد اكفنيه يا عمي فقال حماد إن لي صاحبا سواك وفيا لا ملولا لنا كما أنت مله لا يباع التقبيل بيعا ولا يشرى فلا تجعل التعشق علة. فقال مطيع يا حماد هذا هجاء وقد تعديت وتعرضت ولم تأمرك بهذا. فقالت الجارية وكانت بارعة ظريفة أجل ما أردنا هذا كله. فقال حماد أنا والله أشتهي مثلها منك بنحل والنحل في ذاك حلة فأجيبي وأنعمي وخذي البذل وأطفي بقبلة منك غلة. فرضي مطيع وخجلت الجارية وقالت اكفياني شركما اليوم وخذا فيما جئت ماله. خبره مع غلام بعث به إليه مطيع. أخبرني محمد ابن خلف وكيع بسنده عن مصعب الزبير عن أبي يعقوب الخريمي قال أهدى مطيع بن إياس إلى حماد عجرد غلاما وكتب إليه قد بعثت إليك بغلام تتعلم عليه كظم الغيظ. شعر له ولمطيع في بنت دهقان. أخبرني وكيع قال حدثنا أبو أيوب المديني قال ذكر محمد بن سنان أن مطيع بن إياس خرج هو وحماد عجرد ويحيى بن زياد في سفر، فلما نزلوا في بعض القرى عرفوا، ففرغ لهم منزل وأتوا بطعام وشراب وغناء، فبينهم على حالهم يشربون في صحن الدار، إذ أشرفت بنت دهقان من سطح لها بوجه مشرق رائق، فقال مطيع لحماد ما عندك؟ فقال حماد خذ فيما شئت. فقال مطيع ألا يا بأب الناظر من بينهم نحوي؟ فقال حماد عجرد ألا يا ليت فوق الحقوي منها لاصقا حقوي؟ فقال مطيع وأن البضع يا حماد منها شوبك المروي. النحل الهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق، والحلة يعني الحلال، وخذ البذل أي ما بذله لك مطيعة، والبضع يعني الفرج، والشوب العسل واللبن، يقال سقاه الشوب بالروب أي بالعسل ألعي العسل باللبن، وسقاه الشوب بالذوب أي اللبن بالعسل. فقال يحيى بن زياد ويا سقيا لسطح أشرقت من بينهم حذوي. الحذو يعني الإزاء والمقابل. أخبرني عيسى بن الحسين الوراق قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه أن حماد عجرد قال في جوهر جارية أبي عون قال وفيه غناء صوت إني أحبك فاعلمي إن لم تكوني تعلمين حبا أفل قليله كجميع حب العالمين. شعره في وداع أبي خالد الأحول. أخبرني عيسى بن الحسين الوراق قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال كان حماد عجرد صديقا لأبي خالد الأحول أبي أحمد بن أبي خالد، فأراد الخروج إلى واسط وأراد وداع أبي خالد، فلما جاءه لذلك حجبه الغلام وقال له هو مشغول في هذا الوقت، فكتب إليه يقول عليك السلام أبا خالد، وما للوداع ذكرت السلام، ولكن تحية مستطرب يحبك حب الغوي المدام، أردت الشخوص إلى واسط ولست أطيل هناك المقام، فإن كنت مكتفيا بالكتاب دون اللمام تركت اللمام، وإلا فأوصي هداك المليك بوابكم بي وأوصي الغلام، فإن جئت أدخلت في الداخلين إما قعودا وإما قياما، فإن لم أكن منك أهلا لذاك فلا لوم لست أحب الملام، لأني أذم إليك الأنام أخزاهم الله طرا أناما، فإني وجدتهم كلهم يميتون حمدا ويحيون ذاما، سوى عصبة لست أعنيهم كرام فإني أحب الكرام، وأقلل عديدهم إن عددت فما أكثر الأرذلين اللئام. قوله استطرب أي طلب الطرب، وألم به أي زاره غبا وهو يزوره لماما أي في بعض الأحايين، والذام أي العيب. قال وأقلل عديدهم إن عددت فما أكثر الأرذلين اللئام، ومازحته لمطيع بن إياس وشعره ما في ذلك. أخبرني عيسى بن الحسين قال حدثني أبو أيوب المديني قال قال ابن عبد الأعلى الشيباني حضر حماد عجرد ومطيع بن إياس مجلس محمد بن خالد وهو أمير الكوفة لأبي العباس، فتمازحا فقال حماد يا مطيع يا مطيع أنت إنسان رقيع وعن الخير بطيء وإلى الشر سريع. فقال مطيع إن حمادا لئيم سفلة الأصل عديم لا تراه الدهر إلا يهن العير يهيم. الهم كناية عما يستفحش ذكره من الرجل والمرأة. فقال له حماد ويلك أترميني بدائك؟ والله لولا كراهتي لتمادي الشر ولجاج الهجى لقلت لك قولا يبقى، ولكني لا أفسد مودتك ولا أكافئك إلا بالمديح. ثم قال كل شيء لي فداء لمطيع ابن إياسي، رجل مستملح في كل لين وشماسي، عدل روحي بين جنبي وعيني براسي، ورس الله له في كبدي أحلى غراسي، لست دهري لمطيع ابن إياس ذاك ناسي، ذاك إنسان له فضل على كل أناسي، فإذا ما الكأس دارت واحتساها من أحاسي، كان ذكرانا مطيعا عندها ريحان كاسي. الشماس عن النفور والإباء، والعدل النظير، وأحاسي أساقي. هجاؤه عيسى بن عمرو. أخبرني أحمد ابن العباس العسكري ومحمد بن عمران الصيرفي قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثنا التوزي قال كان عيسى بن عمرو بن يزيد صديقا لحماد عجرد، وكان يواصله أيام خدمته للربيع، فلما طرده الربيع واختلت حاله جفاه عيسى، وإنما كان يصله لحوائج يسأل له الربيع فيها. فقال حماد عجرد فيه: أوصل الناس إذا كانت له حاجة عيسى، وأقصاهم وأقضاهم لحق. ولعيسى إن أتى في حاجة ملك ينسى به كل ملك، فإن استغنى فما يعدله نخوة كسرى على بعض السوق، إن تكن كنت بعيسى واثقا فبهذا الخلق من عيسى فثق. وله يهجوه أيضا. قال العنزي: وأنشدني بعض أصحابنا لحماد في عيسى بن عمر أيضا: كم من أخ لك لست تنكره، ما دمت من دنياك في يسري، متصنع لك في مودته، يلقاك بالترحيب والبشر، يطر الوفاء وذا الوفاء، ويلحى الغدر مجتهدا وذا الغدر، فإذا عدا والدهر ذو غير، دهر عليك عدا مع الدهر، فارفض بإجمال مودة من يقلي المقل ويعشق المثري، وعليك من حالاه واحدة في العسر، إما كنت واليسر، لا تخلطنهم بغيرهم، من يخلط العقيان بالصفر. العقيان يعني الذهب والصفر النحاس. هجى حشيشا الكوفي. أخبرنا العتابي وأخبرني عمي عن أحمد بن طاهر قال: قال العتابي وحديث ابن طاهر أتم، قال: كان رجل من أهل الكوفة من الأشاعثة يقال له حشيش، وكانت أمه حارثية، فمدحاه حماد عجرد فلم يثبه، وتهاون به فقال يهجوه: يا لقومي للبلاء ومعاريض الشقاء، قسمت ألوية بين رجال ونساء، ظفرت أخت بني الحارث منها بلواء، حادث في الأرض يرتاع له أهل السماء. قال: فعرضت أسماء العمال على المنصور، فكان فيها اسم حشيش، فقال: أهو الذي يقول فيه الشاعر: يا لقومي للبلاء ومعاريض الشقاء؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: لو كان في هذا خير ما تعرض لهذا الشاعر ولم يستعمله. قال: وقال حماد فيه أيضا: يخاطب سعيد بن الأسود ويعاتبه على صحبة حشيش وعشرته: صرت بعدي يا سعيد من أخلاء حشيشي، أتلوطت أم استخلفت، أم استخلفت بعدي أم لأيشي؟ تلوطت يعني عمل عمل قوم لوط. حلقي استه أوسع من است بحيشي، ثم بغاء على ذا أبلغ الناس لفيشي، يا بني الأشعث ما عيشكم عندي بعيشي، حين لا يوجد منكم غيره قائد جيشي. الحلقي صفة سوء في الرجل، من قولهم أتان حلقية إذا تداولتها الحمر فأصابها بسبب ذلك داء. والفيش والفيشة رأس الذكر. قال: وكان بحيش هذا رجلا من أهل البصرة، لم يكن بينه وبين حماد شيء، فلما بلغه هذا الشعر وفد من البصرة إلى حماد قاصدا، وقال له: يا هذا، ما لي ولك، وما ذنبي إليك؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا بحيش، أما وجدت أحدا أوسع دبرا مني يتمثل به؟ فضحك ثم قال: هذه بلية صبتها عليك القافية، وأنت ظريف وليس يجري بعد هذا مثله. وهجى أبا عون. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني محمد بن الحسن ابن الحارون قال: كان حماد عجرد يعاشر أبا عون جد ابن أبي عون العابد، وكان ينذر الكرخة، وكان عجرد إذا قدم بغداد زاره. فبلغ أبا عون أنه يحدث الناس أنه يهوى جارية يقال لها جوهر، فحجبه وجفاه واطرحه، فقال يهجو أبا عون: أبا عون لحاك الله يا عرة إنسانا، فقد أصبحت في الناس إذا سميت كشخانا، بنيت اليوم في الكشح لأهل الكرخ بنيانا، وشرفت لهم في ذا لنا أبوابا وحيطانا، وألفيت على ذاك من الفساق أعوانا، ومجانا ولن تعدم من يمجن مجانا، فأخز الله من كنت أخاه كان من كان، ولا زلت ولا زال بأخلاقك خزيانا، وعريانا كما أصبحت من دينك عريانا. والكشخان يعني الديوث، والعرة الجرب، العرة بضم العين الجرب، والمعنى يا شبيها بالعرة. وقال فيه أيضا: إن أبا عون ولا أقول فيه كذبا، غاو أتى مدينة فسن فيها عجبا. إخوانه قد جعلوا أم بنيه مركبا، واتخذوا جوهرة مبولة وملعبا. إن اكتهى أرضيته أو لم تنكها غضبا، أحبهم إليه من أدخل فيها ذنبا، ومن إذا ما لم ينك جر إليها جلبا. هجاؤه غيلان جد عبد الصمد بن المعذل. حدثنا اللابي عن مهدي بن سابق قال: استعمل محمد بن أبي العباس وهو يلي البصرة غيلان جد عبد الصمد بن المعذل على بعض أعشار البصرة، وظهر منه على خيانة فعزله وأخذ ما خانه فيه، فقال حماد عجرد يهجوه: ظهر الأمير عليك يا غيلان إذ خنته، إن الأمير معان. أمع الدمامة قد جمعت خيانة، قبح الدميم الفاجر الخوان. أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر عن أبي دعامة قال: أنشد بشار قول حماد عجرد في غلام كان يهواه يقال له أبو بشر صوت: أخي كف عن لومي، فإنك لا تدري بما فعل الحب المبرح في صدري. أخي أنت تلحاني وقلبك فارغ، وقلبي مشغول الجوانح بالفكر. أخي إن دائي ليس عندي دواؤه، ولكن دوائي عند قلب أبي بشري. دوائي ودائي عند من لو رأيته يقلب عينيه لأقصرت عن زجري. فأقسم لو أصبحت في لوعة الهوى لأقصرت عن لومي وأطمبت في عذري. ولكن بلائي منك أنك ناصح، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. فطرب بشار ثم قال: ويلكم، أحسن والله، من هذا؟ قالوا: حماد عجرب. قال: أوه، وكلتموني والله بقية يومي بها طويل، والله لا أطعم بقية يومي طعاما، ولا أصوم غما بما يقول النبطي ابن الزانية مثل هذا. في الأول والثاني من هذه الأبيات لحن من الثقيل الأول، ذكر الهشامي أنه لعطرد، وأنشدني جحظ عن حماد بن إسحاق عن أبيه لحماد عجرب: خليلي لا يفي أبدا، يمنيني غدا فغدا، وبعد غد وبعد غد كذا لا ينقضي أبدا، له جمر على كبدي إذا حركته اتقدا. شعره في يحيى بن زياد. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبه قال: حدثنا الزبالي قال: كان المهدي سأل أباه أن يولي يحيى بن زياد عملا فلم يجبه، وقال: هو خليع متخرق في النفقة ماج، فقال: إنه قد تاب وأناب وتضمن عنه ما يحب. فوله بعض أعمال الأهواز، فقصده حماد عجرد إليها وقال فيه: فمن كان يسأل أين الفعال، فعندي شفاء لذا الباحث، محل الندى وفعال النهى، وبيت العلا في بني الحارث. حللنا بيحيى فحالفنه حياء من الباعث الوارث، فلا تعدلن إلى غيره لعاجل أمر ولا رائف، فإن لديه بلا منة عطاء المرحل والماكث. أنها العقل الرائف البطيء من راث يريث. قال: وقال فيه أيضا: يحيى امرؤ زينه ربه بفعله الأقدم والأحدث، إن قال لم يكذب، وإن ود لم يقطع، وإن عاهد لم ينكث. أصبح في أخلاقه كلها موكلا بالأسهل الأدمث، طبيعة منه عليها جرى في خلق ليس بمستحدث، ورثه ذاك أبوه فيا طيب نفى الوارث والمورث. فوصله يحيى بصلة سنية، وحمله وكساه، وأقام عنده مدة ثم انصرف. والأدمث بمعنى الأسهل، واللين، والنفى التحدث عن إنسان بالمدح أو القدح، والمراد هنا الأول يعني المدح. شعره في عيسى ابن عمرو. أخبرني عمي قال: حدثني الكراني عن النضر بن عمرو قال: ولي عيسى بن عمرو إمارة البصرة من قبل محمد ابن ابي العباس السفاح لما خرج عنها عليلا فقال له حماد عجرد: كل عيسى الامير عيسى بن عمرو ذي المساعي العظام في قحطاني، والبناء العالي الذي طال حتى قصرت دونه يدا كل باني. يا ابن عمرو عمر المكارم والتقوى، وعمر الندى وعمر الطعاني، لك جار بالمصر لم يجعل الله له منك حرمة الجيران، لا يصلي ولا يصوم ولا يقرأ حرفا من محكم القرآن، إنما معدن الزناة من السفلة في بيته ومأوى الزواني، وهو خدم الصبيان وهو ابن 70، فماذا يهوى من الصبيان؟ طهر المصر منه يا أيها المولى المسمى بالعدل والإحسان، وتقرب بذاك فيه إلى الله تفز منه فوز أهل الجنان. يا ابن برد اخسأ إليك، فمثل الكلب في الناس أنت للإنسان، ولعمري لأنت شر من الكلب وأولى منه بكل هواني. هجا يقطينا بشعر. أخبرني الحسن ابن علي قال حدثنا محمد بن موسى ابن حماد قال حدثني محمد بن صالح الجبلي قال كان حماد عجرد قد مدح يقطينا فلم يثبه فقال يهجوه: متى أرى فيما أرى دولة يعز فيها ناصر الدين، ميمونة مجدها ربها بصادق النية ميمون، ترد يقطينا وأشياعه منها إلى أبزار يقطين. قال: وكان يقطين قبل ظهور الدولة العباسية بخراسان حائكا. قال: ومر يوما بيونس ابن فروة الذي كان الربيع يزعم أنه ابنه، فلم يهش له كما عوده فقال يهجوه. أما ابن فروة يونس فكأنه من كبره ابن الإمام القائم. وقال فيه: ولقد رضيت بعصبة آخيتهم وإخاؤهم لك بالمعرة لازمي، فعلمت حين جعلتهم لك خدخلة أني لعرضي في إخائك ظالم. طبعا في إكواء بين البيت لازم وبين القائم اللي في البيت الأول. شعره في ولد لبشار. أخبرني عمي قال حدثني المغيرة بن محمد المهلبي قال حدثني أبو معاذ النميري أن بشارا ولد له ابن، فلما ولد قال فيه حماد عجرب: سائل أمامة يا ابن برد من أبو هذا الغلام، أمن الحلال أتت به أم من مقارفة الحرام، فلتخبرنك أنه بين العراق والشآم والآخر الرومي والنبطي أيضا وابن حام، أجعلت عرسك شكوة غرضا لأسهم كل رام؟ أخبرني أحمد بن العباس العسكري قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثني مسعود بن بشر قال مر حماد عجرد بقصر شيرين فاستظل من الحر بين سدرتين كانتا بإزاء القصر، وسمع إنسانا يغني في شعر مطيع بن إياس: أسعداني يا نخلتي حلواني وارثيالي من ريب هذا الزمان، أسعداني وأيقنا أن نحسا سوف يلقاكما فتفترقاني. قال شعرا حين سمع بيتي مطيع فقال حماد عجرد: جعل الله سدرتي قصر شيرين فداء لنخلتي حلواني، جئت مستسعدا فلم يسعداني ومطيع بكت له النخلتان. استجازه محمد بن أبي العباس وعدا. أخبرني يحيى بن علي إجازة عن أبيه عن إسحاق عن محمد بن الفضل السكوني قال كان محمد بن أبي العباس قد وعد حماد عجرد أن يحمله على بغري، ثم تشاغل عنه فكتب إليه حماد: طلبت البذل ممن خلقت كفاه للبذل، ومن ينفي عن الممحل بالجود أذى المحل، ألا يا ابن أبي العباس يا ذا النائر الجزل، أما تذكر يا مولاي ميعادك في البغل وذا الرجس في الدار، جليس لأبي سهل نريك الحزم في الإخلاف للميعاد والمطلي. شعره في عثمان بن شيبة. أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا هارون بن محمد بن عبد الملك قال حدثنا سليمان المديني قال كان عثمان بن شيبة مبخلا، وكان حماد عجرد يهجوه، فجاء رجل كان يقول الشعر إلى حماد فقال له: أعني من غناك ببيت شعر على فقري لعثمان بن شيبة. فقال له حماد: فإنك إن رضيت به خليلا ملأت يديك من فقر وخيبة. فقال له الرجل: جزاك الله خيرا، فقد عرفتني من أخلاقه ما قطعني عن مدحه، فصمت وجهي عنه. هجاؤه مطيع بن إياس. أخبرني عيسى بن الحسين الوراق قال حدثنا ابن إسحاق عن أبيه قال كان حماد عجرد يهوى غلاما من أهل البصرة من موالي العتيق يقال له أبو بشر الحلو ابن الحلال أحسبه من موالي المهلب، وكان موصوفا بالجمال، فاندس له مطيع بن إياس ولم يزل يحتال عليه حتى وطئه، فغضب حماد عجرد من ذلك ونشب بينهما بسببه هجاء. فقال فيه حماد يا مطيع النذل أنت اليوم مخذول جهول، لا يغرنك غرور ذو أفانين ملول، ليس يحلو الفعل منه وهو يحلو ما يقول، ملذاني مع الريح، ملذاني الكذوب الذي لا يصح وده، ملذاني مع الريح إذا مالت يميل، وجواد بالمواعيد وبالبذل بخيل، ليس يرضيه من الجعل كثير أو قليل، ذاك ما اخترت خليلا بئس والله الخليل، إنما يكفيك أن يأتيك في السر رسول ساخرا منك يمنيك أمانية تطول. وقال في مطيع أيضا وقد لج الهجاء بينهما عجبت للمدعي في الناس منزلة وليس يصلح للدنيا وللدين، لو أبصروا فيك وجه الرأي ما تركوا حتى يشدوك كرها شد مجنوني، ما نال قط مطيع فضل منزلة إلا بأن صرت أهجوه ويهجوني، ولو تركت مطيعا لا أجاوبه لكان ما فيه من الآفات يكفيني، يختار قرب الفحول المرد معتمدا جهلا ويترك قرب الخرد العين. الخرد يعني الجمع خريدة وهي البكر لم تمس، والعين جمع عيناء وهي الواسعة العينين. مدحه وتعزيته داود بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس. أخبرني يحيى بن علي بن يحيى إجازة عن أبيه عن إسحاق قال قال حماد عجرد في داود بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس يمدحه ويعزيه عن ابن مات له ويستجيزه إن أرجى الأنام عندي وأولى وأولاهم بمدحي ونصرتي داود، إن يعش لي أبو سليمان لا أحفل ما كادني به من يكيد، هد ركني فقدي أباك فقد شد بك اليوم ركني المهدود، قائل فاعل أبي وفي متلف مخلف مفيد مبين، وفتى السن في كمال ابن خمسين دهاء وإربة بل يزيد، مخلط مزيل أريب أديب راتق فاتق قريب بعيد، وهو الذائد المدافع عني وعزيز ممنع من يذود. الرجل المخلط المزيل يعني يخالط الأمور ويزايلها، والمزيل يعني الرجل الكيس اللطيف، والمزيل أيضا الجدل في الخصومات الذي يزول من حجة إلى حجة، والإربة أي العقل، وألا يقال ما حفله وما حفل به أي ما بال به. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثني عبد الملك ابن شيبان قال ولا أبو جعفر المنصور محمد بن أبي العباس السفاح البصرة فقدمها ومعه جماعة من الشعراء والمغنين منهم حماد عجرد وحكم الوادي ودحمان، فكانوا ينادمونه ولا يفارقونه، وشرب الشراب وعاث يعني أفسد، فبلغ ذلك أبا جعفر فعزله. قال وكان ابن أبي العباس كثير الطيب يملأ لحيته بالغالية، هذا نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن تسمى الغالية، حتى تسيل على ثيابه فتسود، فلقبوه أبا الدبس، أبا الدبس، الدبس طبعا له عسل التمر وعصارته. وقال فيه بعض شعراء أهل البصرة صرنا من الربح إلى الوكس، إذ ولي المصر أبو الدبس، ما شئت من لؤم على نفسه وجنسه من أكرم الجنس. كان ماجنا زنديقا. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا علي بن محمد النوفلي قال حدثني أبي قال كان أبو جعفر المنصور يبغض محمد بن أبي العباس ويحب عيبه، فولاه البصرة بعقب مقتل إبراهيم. إبراهيم هذا اللي هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية، كان قد خرج على أبي جعفر المنصور وغلب على المدينة وعزل عنها أميرها من قبل المنصور، فندب المنصور ابن أخيه عيسى بن موسى لقتاله، وكانت الغلبة لعسكر المنصور، فقتل محمد بن عبد الله النفس الزكية وحمل رأسه إلى المنصور سنة 145، ثم خرج أخوه إبراهيم بن عبد الله ومضى إلى البصرة ودعا إلى نفسه، فأرسل إليه المنصور عيسى بن موسى بعد رجوعه من قتل أخيه، فالتقوا بقرية يقال لها باخمرة قريبة من الكوفة، فكانت الغلبة لعسكر المنصور أيضا، وقتل إبراهيم في المعركة سنة 145. انتهى. قال: فولاه البصرة بعقب مقتل إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن، فقدمها وأصحبه المنصور قوما يعاب بصحبتهم مجانا زنادقة منهم حماد عجرب وحماد بن يحيى ونظراء لهم ليغض منه ويرتفع ابنه المهدي عند الناس، وكان محمد بن أبي العباس محمقا، فكان يغلف لحيته إذا ركب بأواق من الغالية فتسيل على ثيابه فيصير شهرة، فلقبه أهل البصرة أبا الدبس. قال: ولما أقام بالبصرة مدة قال لأصحابه: قد عزمت على أن أعترض أهل البصرة بالسيف في يوم الجمعة فأقتل كل من وجدت، لأنهم خرجوا مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن. فقالوا له: نعم نحن نفعل ذلك لما يعرفونه منه. ثم جاءوا إلى أمه سلمة بنت أيوب ابن سلمة المخزومية فأعلموها بذلك، وقالوا: والله لئن هم بها ليقتلن ولنقتلن معه، فإنما نحن في أهل البصرة أكلة رأس. فخرجت إليه وكشفت عن ثدييها وأقسمت عليه بحقها حتى كف عما كان عزم عليه. أدبه محمد بن أبي العباس. أخبرنا يحيى بن علي بن يحيى إجازة قال: حدثني أبي عن إسحاق الموصلي قال: كان حماد عجرب في ناحية محمد بن أبي العباس السفاح، وهو الذي أدبه، وكان محمد يهوى زينب بنت سليمان بن علي. سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عم المنصور، وكان قد قدم البصرة أميرا عليها من قبل عمه أبي جعفر، فخطبها فلم يزوجوه لشيء كان في عقله، وكان حماد وحكم الوادي ينادمانه، فقال محمد لحماد: كن فيها شعرا، فقال حماد: فيها على لسان محمد بن أبي العباس، وغنى فيه حكم الوادي صوت: زينب ما ذنبي وماذا الذي غضبتم منه ولم تغضبوا، والله ما أعرف لي عندكم ذنبا ففيما الهجر يا زينب، إن كنت قد أغضبتكم ضلة فاستعتبوني إنني أعتب، عودوا على جهلي بأحلامكم إني وإن لم أذنب المذنب. أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا الحسين بن يحيى أبو الحجمان الكاتب قال: حدثني عمرو بن بانة قال: كان لمحمد بن أبي العباس السفاح شعر في زينب، وغنى فيه حكم الوادي صوت: قولا لزينب لو رأيت تشوفي لك واشترافي، وتلفتي كيما أراك وكان شخصك غير خافي، وشممت ريحك ساطعا كالبيت جمر للطواف، فتركتني وكأنما قلبي يغرز بالأشافي. قوله: ولا الضلة الضلال، واستعتبه يعني أعطاه العتبة وهي الرضا، واعتبني فلان أي ترك ما كنت أجد عليه من أجله ورجع إلى ما أرضاني عنه بعد إسخاطه إياي عليه، وتشوف إلى الشيء بمعنى تطلع وتطاول، وأشرف والاشتراف الانتصاب، والأشافي جمع إشفاء بكسر الهمزة وهو المثقب. خطبته لها. أخبرني محمد بن يحيى أيضا قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة عن المدائني قال: خطب محمد بن أبي العباس زينب بنت سليمان، ثم ذكر مثل هذا الحديث سواء، إلا أنه قال فيه: فقال محمد بن أبي العباس فيها، وذكر الأبيات كلها ونسبها إلى محمد ولم يذكر حمادا. قال أبو الفرج مؤلف هذا الكتاب: هذا فيما أراه غلط من رواته، لما سمعوا ذكر زينب ولحن حكم نسبوه إلى محمد بن أبي العباس، وقد ذكر هذا الشعر بعينه إسحاق الموصلي في كتابه، ونسبه إلى ابن رحيم رهيمة، وهو من زيانب يونس الكاتب المشهور معروف، ومنها فيه يقول: فذكرت ذاك ليونس فذكرته لأخ مصافي. وذكر إسحاق أن لحن يونس فيه خفيف رمل بالبنصر في مجرى الخنصر، وأن لحن حكم من الثقيل الأول بالبنصر. قال محمد بن يحيى: ولمحمد بن أبي العباس في زينب أشعار كثيرة مما غنى فيها المغنون منها صوت: زينب ما لي عنك من صبري، وليس لي منك سوى الهجر. وجهك والله وإن شفني فأحسن من شمس ومن بدر، لو أبصر العاذل منك الذي أبصرته أسرع بالعذر. رمى دحمان في شعر قيس بن الخطيم. وأخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا الغلابي قال حدثني عبد الله بن الضحاك عن هشام بن محمد قال دخل دحمان المغني مولى بني مخزوم وهو المعروف بدحمان الأشقر على محمد بن أبي العباس وعنده حكم الوادي، فأحضر محمد 10,000 درهم وقال من سبق منكما إلى صوت يطربني فهذه له. فابتدأ دحمان فغنى في شعر قيس بن الخطيم حوراء ممكورة منعمة كأنما شف وجهها ترف، فلم يهش له. فغنى حكم في شعر محمد في زينب زينب ما لي عنك من صبري وليس لي منك سوى الهجر. قال فطرب وضرب برجله وقال له خذها، وأمر لدحمان 5,000 درهم. قال ومن شعره فيها الذي غنى فيه حكم أيضا صوت أحببت من لا ينصف ورجوت من لا يسعف، نسب تليد بيننا وودادنا مستطرف، بالله أحلف جاهدا ومصدق من يحلف، إني لأكتم حبها جهدي لما أتخوف، والحب ينطق إن سكت بما أجن ويعرف. الغناء في هذه الأبيات لحكم الوادي ولحنه ثقيل أول، شعر لابن أبي العباس غنى فيه. قال ومن شعر محمد فيها الذي غنى فيه حكم صوت أسعد الصب يا حكم وأعنه على الألم، وأدر في غنائه نغما تشبه النعم، أجميل بأن ترى نائما وهو لم ينم، نائمي في هوايا زينب أنصف ولا تلم، لبس الجسم حلة في هواها من السقم. سكر حماد مع حكم الوادي عند محمد بن أبي العباس فناموا دونه. وقد أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا أبو أيوب المديني قال قال بريه الهاشمي حدثني من حضر محمد بن أبي العباس وبين يديه حماد وحكم الوادي يغنيه وندماؤه حضور وهم يشربون حتى سكر وسكروا، فكان محمد أول من أفاق منهم، فقام إلى جماعتهم ينبههم رجلا رجلا، فلم يجد فيهم فضلا سوى حماد عجرب وحكم الوادي، فانتبها وابتدأوا يشربون، فقال عجرب على لسانه وغنى فيه حكم أسعد الصب يا حكم وأعنه على الألم، أجميل بأن ترى نائما وهو لم ينم. قوله امرأة ممكورة يعني مرتوية الساقين، وهكذا ذكر هذا الخبر الحسن ولم يزد على هذين البيتين شيئا. ومحمد بن عبد العباس يشبب بزينب بنت سليمان. أخبرني محمد بن يحيى قال أنشدني أبو خليفة وأبو ذكوان والغلابي لمحمد بن أبي العباس في زينب بنت سليمان بن علي يا قمر المربد قد هجت لي شوقا فمن فك بالمربد، أراقب الفرقد من حبكم كأنني وكلت بالفرقد، أهيم ليلي ونهاري بكم كأنني منكم على موعدي، علقتها ري الشوى طفلة قريبة المولد من مولدي، جدي إذا ما نسبت جدها في الحسب الثاقب والمحتدي، والله ما أنساك في خلوتي يا نور عيني ولا مشهدي. كان محمد نهاية في الشدة. أخبرني محمد بن يحيى قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني المدائني قال كان محمد بن أبي العباس نهاية في الشدة، فعاتبه يوما المهدي فغمز محمد ركابه حتى انضغطت رجل المهدي في الركاب، ثم لم تخرج حتى رد محمد الركاب بيده فأخرجها المهدي حينئذ. حماد يمدح محمد بن أبي العباس. أخبرني محمد قال حدثنا أبو ذكوان قال حدثنا العتبي قال كان محمد بن أبي العباس شديدا قويا جوادا ممدحا، وكان يلوي العمود ثم يلقيه إلى أخته ريطة فترده، وفيه يقول حماد عجرب أرجوك بعد أبي العباس إذبانا، يا أكرم الناس أعراقا وعيدانا، فأنت أكرم من يمشي على قدم وأنظر الناس عند المحل أغصانا، لو مج عود على قوم عصارته لمج عودك فينا المسك والبانا. الفرقة النجم الذي يهتدى به، وعلقتها بمعنى احببتها، وري اي ممتلئة، والشوى اليدان والرجلان، والطفلة يعني الرخصة الناعمة. خبر عزل محمد بن ابي العباس عن البصرة. اخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا الغلابي قال حدثني محمد بن عبد الرحمن قال لما اراد محمد بن ابي العباس الخروج عن البصرة لما عزله المنصور عنها قال ايا وقفة البين ماذا شببت من النار في كبد المغرم، رميت جوانحه اذ رميت بقوس مسددة الاسهم. وقفنا لزينب يوم الوداع على مثل جمر الغضى المضرم، فمن صرف دمع جرى للفراق لممتزج بعده بالدم. شبب حماد عجرت بزينب بنت سليمان. اخبرني محمد قال حدثنا الفضل بن الحباب قال حدثنا ابو عثمان المازني قال قال حماد عجرت يشبب بزينب بنت سليمان على لسان محمد بن ابي العباس: الا من لقلب مستهام معذب بحب غزال في الحجال مربب، يراه فلا يستطيع ردا لطرفه اليه حذار الكاشح المترقب، ولولا مليك نافذ فيه حكمه لأدنى وصالا ذاهبا كل مذهب، تغبرت خلف اللهو بعد صراوة فبحت بما ألقاه من حب زينب. قال فبلغ الشعر محمد بن سليمان فنظر دمه ولم يقدر عليه لمكانه من محمد. الحجال جمع حجلة كرقبة، وهي موضع يزين بالثياب والستور للعروس، والمربب أي المربى. وقوله تغبر الناقة يعني احتلب غيرها، والغبر بقية اللبن في ضرع الناقة، والخلف اللي هي حلمة الضرع، والصرار ما يشد فوق خلف الناقة من خيط لئلا يرضعها ولدها. رفع حماد محمد بن أبي العباس بشعر. أخبرني محمد بن يحيى قال حدثني الغلابي عن محمد بن عبد الرحمن قال مات محمد بن أبي العباس في أول سنة 50 و100، فقال حماد يرثيه بقوله: صرت للدهر خاشعا مستكينا بعدما كنت قد قهرت الدهورا، حين أودى الأمير ذاك الذي كنت به حيث كنت أدعى أميرا، كنت إذ كان لي أجير به الدهر، فقد صرت بعده مستجيرا. يا سمي النبي يا ابن أبي العباس حققت عندي المحظورا، سلبتني الهموم إذ سلبتنيك سروري، فلست أرجو سرورا، ليتني مت حين موتك، لا بل ليتني كنت قبلك المقبورا. أنت ظللتني الغمام بنعماك ووطأت لي وطاء وثيرا، لم تدع إذ مضيت فينا نظيرا مثل ما لم يدع أبوك نظيرا. خبر موت محمد بن أبي العباس. حدثنا محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال كان خصيب الطبيب نصرانيا نبيلا، فسقى محمد بن أبي العباس شربة دواء وهو على البصرة فمرض منها وحمل إلى بغداد فمات بها، واتهم خصيب فحبس حتى مات. وسئل عن علته وما به فقال قال جالينوس إن مثل هذا لا يعيش صاحبه. فقيل له إن جالينوس ربما أخطأ، فقال ما كنت قط إلى خطئه أحوج مني اليوم. وفي خصيب يقول ابن قنبر ولقد قلت لأهلي إذ أتوني بخصيبي: ليس والله خصيب للذي بي بطبيبي، إنما يعرف ما بي من به مثل الذي بي. تنصله لأخي زينب بشعر. أخبرني حبيب بن نصر وأحمد بن عبد العزيز وإسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني عبد الله بن شيبان وابن داحة، وأخبرني يحيى بن علي بن يحيى إجازة قال حدثني أبي عن إسحاق قال لما مات محمد بن أبي العباس طلب محمد بن سليمان حماد عجرد لما كان يقوله في أخته زينب من الشعر، فعلم أنه لا مقام له معه بالبصرة، فمضى فاستجار بقبر أبيه سليمان بن علي وقال فيه: من مقر بالذنب لم يوجب الله عليه بسيء إقرارا، ليس إلا بفضل حلمك يعتد بلاء وما يعد اعتذارا، يا ابن بنت النبي احمد، لا اجعل الا اليك منك الفرارا، غير اني جعلت قبر ابي ايوب لي من حوادث الدهر جارا، وحري من استجار بذاك القبر ان يامن الردى والعثارا، لم اجد لي من العباد مجيرا فاستجرت التراب والاحجارا، لست اعطاض منك في بغية العزة قحطان كلها ونزارا، فانا اليوم جار من ليس في الارض مجير اعز منه جوارا، يا ابن بيت النبي يا خير، يا خير من حطت اليه الغوارب الاكوارا، ان اكن مذنبا فانت ابن من كان لمن كان مذنبا غفارا، فاعف عني فقد قدرت، وخير العفو ما قلت كن فكان اقتدارا. الغوارب جمع غارب وهو اعلى الظهر واعلى مقدم السنان، والاكوار جمع كور بالضم وهو الرحل او باداته. ثم قال: لو يطيل الاعمار جار لعز كان جاري يطول الاعمار. اعتذر الى محمد بن سليمان بشعر. اخبرني احمد بن العباس العسكري ومحمد بن عمران الصيرفي قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثني علي بن الصباح قال كان محمد بن سليمان قد طلب حماد عجرد بسبب نسيبه باخته زينب، ولم يكن يقدر عليه لمكانه من محمد بن ابي العباس، فلما هلك محمد جد ابن سليمان في طلبه، وخافه حماد خوفا شديدا، فكتب اليه: يا ابن عم النبي وابن النبي، لعلي اذا انتمى لعلي اذا انتمى وعلي، انت بدر الدجى المضيء اذا اظلم واسود كل بدر مضي، وحيا الناس في المحول اذا لم يجد غيث الربيع والوسمي، ان مولاك قد اساء ومن اعتب من ذنبه فغير مسي، ثم قد جاء تائبا فاقبل التوبة منه يا ابن الوصي الرضي. الحياء المطر، والمحول جمع محل وهو الجدب، والوسمي مطر الربيع الاول لانه يسم الارض بالنبات. يقول الشيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالخلافة من بعده لعلي رضي الله عنه، فلقبوا عليا بالوصي وهو اوصى بها لمن بعده، وهكذا كل امام وصى من قبله. هجاؤه محمد بن سليمان قال: ومضى الى قبر ابيه سليمان بن علي فاستجار به، فبلغه ذلك فقال: والله لأبلن قبر ابي من دمه. فهرب حماد الى بغداد فعاد بجعفر ابن المنصور فاجاره فقال: لا ارضى او تهجو محمد بن سليمان. فقال: يهجوه كل وجه الخصي ذي العار، اني سوف اهدي لزينب الاشعار، قد لعمري فررت من شدة الخوف.